الزيارة الأولى لبيروت. مر كانون الثاني وشباط من دون أن يحدث تبديل يذكر في صفوفنا، وقد بدا لي أن هذه الحال سوف تدوم طويلا على ما هي عليه، فخطر ببالي السفر إلى بيروت ووجدت فرصة سانحة. قصدت صديقي قائد الفوج وعرضت الأمر عليه، ولما بين لي استحالة هذا الترخيص الذي لا يمكن أن يناله ضابط في ساحة الحرب إلا من قائد الفيلق ياسين باشا الهاشمي، قلت له إن لنا في عمان بعض العربات والخيل وعلي أن أذهب لإحضارها إلى الشونة، لقد أصبحنا بحاجة إليها، وإني ربما استطعت أن أنفذ من عمان إلى بيروت لزيارة أهلي من دون أن يعلم أحد سواك. فوافق الرجل وأعطاني كتابا إلى قائد الفيلق، راعى فيه قاعدة التسلسل الرتبي طبعا، وطلب فيه الإذن لي بالذهاب إلى عمان في مهمة عسكرية. ولحسن حظي كانت هذه الوثيقة مكتوبة بقلم رصاص، فمحوت كلمة عمان وكتبت كلمة بيروت، وعلى أساس هذه الوثيقة حصلت على تذكرة سفر للركوب في القطار مجانا ذهابا وإيابا. كان معي خادمي الكردي واسمه إبراهيم، وكان هذا بتكوينه وصفاته كالثور لا يعرف للتعب أو الخوف معنا. ركبنا القطار معا من عمان إلى درعا فدمشق فبيروت، وكان يتجاذبني في الطريق عاملان، عامل الفرح بلقاء والدتي وإخوتي وموطني بعد غيابي سنتين كاملتين، وعامل الخوف على مصير أهلي وقد مضت 3 أشهر على عدم مراسلتي لهم، ولم أنسى الليرة الذهبية التي احتفظت بها لأقدمها لهم ليسد بها شيئا من الرمق. توقف القطار عند محطة صوفر، وأعلنوا أن القطار لن يتقدم أكثر من ذلك خشية قنابل الأسطول الإنجليزي المرابط في تلك السواحل الذي يتحين الفرصة لضرب القطار، وهذا من الأعمال العسكرية. عبثا حاولت أن أجد عربة أو دابة تنقلنا إلى بيروت. كان معي في ذلك القطار 2 جنود بيروتيين العائدين إلى بلدهم فرارا، وقد حسبوا لفرارهم كل حساب إلا توقف القطار في صوفر، فوجدتهم في حيرة مثلي. وبعد التعرف إليهم والوقوف على أمرهم أعلنت لهم استعدادي لمساعدتهم، فاغتبطوا لذلك ووجدوا في المنقذ الذي يبتغونه. ولما لم يكن من وسيلة إلى بلوغ المدينة إلا السير على الأقدام، تقدم الكردي إلى حقيبتي التي لا يقل وزنها عن 30 كيلوغرام وحملها على كتفه، وقال أنا سأسبقكم بهذه الحقيبة مهما بعدت المسافة. وكانت الحقيبة هي العقبة التي حملتني على التردد في تكملة الطريق سيرا. جمعت هذه الشرذمة من الفارين في صف عسكري وسرت في مقدمتهم كأنهم جنودي حتى لا يتعرضهم جنود التعقب. كنا نتقبل التحية العسكرية من أفراد البوليس العسكري طيلة الطريق، ولم يخطر ببال أحدهم أن يعترضنا، فأنا أرتدي لباس الضابط الذي هو فوق الشبهات، ومن يجرؤ على اعتراض الضابط أو التحدث إليه. كان إبراهيم يتقدمنا بالحقيبة ويستحثنا للحاق به، فكان لنا في ذلك تفكه وتسلية، وكاد الجنود يطيرون فرحا بعد أن أمنوا شر رجال التعقب. ولما بلغنا المدينة ودعني الشباب وتوجهت إلى سوق أبو النصر، فاجأت أخي عمر عند باب مخزنه فطوقته بذراعي من الوراء، وكان لقاء مفاجئا جميلا. طلب أخي من المستخدمين إغلاق المخزن، وكانت الساعة 3 بعد الظهر، ثم أتى بعربة خيل لتقلنا إلى البيت في رأس بيروت. صعدنا السلم وقرع أخي الباب بعنف مناديا بشرى، فسألت والدتي أكتاب من عبد الله؟ أجاب أخي عمر بل هو كله. فتح الباب وعلى الصراخ وسالت الدموع. لقد يأس من إمكانية عودتي لانقطاع أخبار مدة 3 أشهر بعد أن عودتهم أن يتلقوا مني كتابا على الأقل مرة أسبوعيا. فلامتني والدتي على هذا الإهمال، والحقيقة أن السبب كان في صعوبة الوصول إلى أسباب الكتابة، ثم الأخطار التي كانت تشلنا عن التفكير بأمور عددناها ثانوية. ولما سألتهم عن أحوالهم المادية قادني أخي عمر إلى الدرج، فوجدت فيه ما يقارب 1000 ليرة ذهبية ما بين ذهب وفضة وأوراق نقدية، ثم سألتهم عن الوقود قبل الشروع في الحمام، فأجابني أخي محمد سعيد: لدينا من الحطب ما يكفي لحمامك طيلة حياتك. وقد علمت بعد ذلك أن أخي محمد سعيد قد سار بمعمل الفواش الذي باشرناه معا قبل السفر إلى إسطنبول شوطا بعيدا، وأصبح عنده ما يقارب 40 عاملا ينتجون 10,000 علبة يوميا من الفواش، وأن هذا الفواش الذي يخرج من عندنا كان يشحن إلى فلسطين والعراق وتركيا فضلا عما كان يستهلك في سوريا ولبنان. قصة الفواش: اضطر الأهلين إلى الاستنارة بزيت الزيتون بدل البترول الذي خلى من البلاد، فارتفع سعر الفتائر الشمعية التي تضاء عائمة على الزيت، وكانت هذه تأتينا من أوروبا. ولما تهافت الناس على شراء هذه الفتائل التي كان السوق يخلو منها، اقترح أخي عمر علينا، محمد سعيد وأنا، أن نقلد صنعها، فحاولنا مدة ثم شرعنا في العمل، فتمكننا من تقديم علب الفواش للزبائن بجودة لا تقل عن الجودة الأوروبية، وكانت الأرباح مغرية على الرغم من قلة الوسائل والبطء في العمل. ثم قام في المدينة منافسون لنا في صناعة الفواش، وكثر المشتغلون بها، وتدنت الأسعار، فقلت أرباحنا، وكدنا نفقد الأمل في متابعة هذه الصناعة التي كنا نعتمد عليها في تأمين معيشتنا. ولما دعينا إلى النفير العام في نيسان 1916، توقف العمل إلى أن عاد أخي محمد سعيد مأذونا كما قدمت، وهنا عقد النية على تسديد ضربة قاضية إلى منافسيه، فهو صاحب الفكرة ومنه تعلم الصنعة، فانكب على العمل وتمكن من اختراع بعض الماكينات التي تقطع الأخشاب والفتائل والفلين بكميات كبيرة بأقل ما يمكن من النفقات والوقت، واحتفظ بسر هذه الماكينات، فلم يمكن أحدا من العمل عليها إلا من كان يثق بهم كل الثقة. وهكذا استطاع أن يقدم إلى أسواق الأقطار المجاورة ما كانوا يحتاجونه من هذا الفواش بأسعار هي أدنى من التكاليف عند منافسيه، ما اضطرهم إلى عرض معداتهم والمواد الأولية التي بحوزتهم للبيع، فاشتراها الواحدة بعد الأخرى، وبذلك خال له السوق وأصبح المنتج الوحيد للفواش في الدولة العثمانية. وأخذ يصنع هذا الجهاز الحيوي الدقيق بكميات وفيرة ويبيعه بأرباح زهيدة جدا ليضمن لعماله استمرارية العمل ويساندهم على دفع غائلة الجوع هم وعيالهم. تبين لي أن البيت في بحبوحة يحسدنا عليها الموسرون من أهل المدينة، لكن التقنين في الخبز كان قائما يومئذ، والسبب في ذلك أن الحكومة كانت تعطي لكل مواطن رغيفا من الخبز لا يزيد وزنه على 600 جرام، وهذا لم يكن يكفي سد جوع لا سيما والأغذية قليلة، وفي بيتنا عدد من الأقرباء يأكلون على مائدتنا، ما حمل الوالدة على تقنين الخبز مع الإكثار من الخضار والمواد الغذائية الباقية. وابتهاجا بقدومي أطلقت الوالدة حرية الخبز، فتهافتنا عليه وتمنوا لو تطول مدة إقامتي بينهم. أما الليرة الذهبية التي كنت محتفظا بها إلى ذلك اليوم فكانت موضوع تندر وفكاهة، وقالوا لي: احتفظ بها وخذ ما شئت من المال فوقها. بعد أن أقمت مدة أسبوع بين أهلي عزمت على السفر إلى مقري، فطلب إلي أخي محمد سعيد أن أصحبه معي إلى جبهة الحرب بدافع الاستطلاع والنزهة، ولم أستطع منعه من تحقيق رغبته سيما وقد علمت أنه سئم الحياة في بيروت. تركنا بيروت قاصدين دمشق، ومن بلد الجوع والتشرد إلى بلد الرخاء والبحبوحة، فدمشق كانت مقرا لقيادة الجيش السابع وممرا للقوافل العسكرية، وفيها تقوم كثير من الصناعات الحربية وتتكدس المعدات والأرزاق على مختلف أنواعها، لذلك كان العمل فيها ميسورا والتجارة لها شأن كبير وأرباح لا حدود لها. فجن الدمشقيون زمن الحرب أرباحا كبيرة وعاشوا في رخاء وأمن حتى نهايتها، فيما نحن نتجول في أسواق المدينة إذ لاح لي مقر قيادة الجيش السابع فوق سوق الخوجة المطل على المرجة، فخطر لي أن أنتهز الفرصة وأقدم استدعاء إلى قيادة الجيش وأطلب به الحصول على ترقية الضائعة منذ 11 شهراً، فاستكتبت أحد المختصين بالكتابة وقصدت إلى القصر حيث يجلس فخري باشا قائد الجيش، وظل أخي ينتظرني تحت الشرفة. ولما صعدت إلى الطبقة الأعلى حاول بعض الجنود الحراس اعتراضي، فقلت لهم إن فخري باشا هو عمي وأنا قادم من إسطنبول لزيارته، ففتحوا الطريق لي ودخلت غرفة ذلك القائد، وإذ بي أمام رجل مخيف ونظر إلي شزرا وقال بلهجة عسكرية حازمة: من أنت ومن أدخلك؟ فأجبت بما أتيت من قوة وربطة جأش: أنا أحد أولادك الرابضين في ساحة الحرب، قائد سرية الرشاش في الفوج الثالث الألاي الأول الفرقة 59 الفيلق الثالث، أتيت من عمان بعد أن صددت الجيش الأسترالي عنها وأرغمته على العودة إلى مواقعه الأولى، وأتيت إلى مقامك لأشكو لك ظلامتي، فقد ضاعت أوراق ترقيتي وبذلت المستحيل في الوصول إليها، وقد مضى علي 11 شهرا محروما من حقي بينما أنا أضحي في سبيل الدولة العلية دمي وروحي. تهلهل وجهه لهذا الحديث وعلت الابتسامة ثغره وتناول الاستدعاء من يدي، ولما قرأه قرأت على وجهه آيات العطف الأبوي. قال لي: هل اطلعت على مجلة الجيش الشهرية؟ يا ولدي، هذه المجلة تذكر أسماء الذين تمت ترقيتهم في كل شهر. فأجبته: نحن نعيش في ساحات الحرب حيث لا مجلات ولا جرائد، وما هو شكل هذه المجلة وكيف الحصول عليها؟ فتناول مجلة وحيدة من على منضدته وقال: يا ولدي، هاك عددا من أعداد تلك المجلة، وجعل يقلب في صفحاتها: انظر هنا أسماء الألوية الذين أصبحوا فرقاء، وهنا أسماء الذين جرت ترقيتهم إلى مقدمين، وهناك أسماء ملازمين ونقباء وغير ذلك، وأخيرا تجد أسماء المرشحين أمثالك وقد أصبحوا ضباطا. ثم أخذ في قراءة بعض الأسماء، فسمعت أسماء رفاق الذين جاءت أوراقهم إلى معهد الرشاش، وكانت ورقتي الوحيدة التي فقدت من بينهم، وألقيت بنظري بلهفة على تلك اللائحة ووقعت عيناي على اسمي مكتوبا فيها، فقلت للباشا: هاك اسمي مدرجا مع أسماء رفاقي، ما يؤكد لكم أني على حق، فهل لا تكرمتم وساعدتموني في الوصول إلى حقي؟ فضحك وقال: يا ولدي، لم يعد من حاجة إلى الاستدعاء وإلى مساعدتي، فهذه المجلة كافية، خذها وعلق الشارات والسيف واقبض رواتبك المتأخرة كلها بموجب هذه المجلة. لقد غمرتني الفرحة ولم أعد أعي ما أفعل، فتناولت المجلة من يد الباشا وهرعت إلى الشرفة المطلة على السوق بذلك الفوز العاجل من غير انتظار، وقد نسيت أني في حضرة القائد فخري باشا، وتصرفت كما يتصرف الطفل في غرفة والده، لكن بدا لي أنه تقبل مني هذا التصرف كما لو كان والدي، وهش في وجهي وهنأني بالرتبة الجديدة. ولما ثبت إلى رشدي تهيبت الموقف واحمر وجهي خجلا وطلبت المعذرة، ثم ودعته بتحية عسكرية ألمانية وهرعت لأخي لأفصل له الخبر المفاجئ. اشتريت الشارات اللازمة والقلبق المقصب، فقد أصبحت ضابطا حقيقيا أتمتع بما للضابط من مميزات. لقد حرمت من حقي 11 شهرا، ولكن عزائي في ذلك أنني سأقبض الرواتب المتراكمة دفعة واحدة، وهو مبلغ لا يستهان به، مجموعه 66 ليرة ذهبية. لقد أصبح راتبي الآن 6 ليرات ذهبية بعد أن كان 30 قرشا، وأصبحت أتمتع بامتيازات المواد الغذائية لحاجتي وحاجة أهل بيتي. سأخصص للبيت من الأرزاق ما تزيد قيمته في السوق السوداء على 20 ليرة ذهبية شهريا لقاء ليرتين ذهبيتين من راتبي، هذا فضلا عن الأرزاق التي أتناولها لحاجة الخاصة والميزات التي أتمتع بها كملازم ثاني في الجيش. انتقال من الجحيم إلى النعيم دفعة واحدة. أخذنا القطار إلى درعا فعمان، وعند المحطة فوجئنا بأصوات قذائف المدافع والقنابل. لقد اقتحم الإنجليز خطوطنا مرة ثانية فتراجع جنودنا إلى عمان، وسألت نفسي هل تراجعت سريتنا أم بقيت مكانها، وماذا حل بها؟ ما هو نصيبي من التبعة وأنا غائب في الوقت الذي كان فوجي بأمس الحاجة إلي؟ أنا أتحرق على فرصة ضاعت مني، وبوحي من غروري والثقة بنفسي قررت أني لو كنت على رأس السرية لما تمكن العدو من اختراق خطوطنا والوصول إلى عمان. أقنعت أخي بضرورة العودة في هذا الوضع المضطرب، فأذعن وعاد إلى بيروت. أما أنا حاولت الوقوف على أخبار فوجي وسريتي فلم أوفق، فقصدت سرية مشاة تقوم بالدفاع عن روابع عمان، وكان لديها رشاش واحد، فأعددته وطلبت من سرية للرشاش في جواري بعض الأشرطة، ودربت الجنود على إملائها بأيديهم، واستعنت ببعضهم لمساعدتي عند الرشاش، وأخذت أطلق النار من دون هوادة. في الصباح كان العدو منسحبا من مواقعه كما في المرة السابقة، وتقبلت التهاني من الضباط والرؤساء منهم والزملاء، وقد اعترفوا بفضل هذا الرشاش الوحيد وأثره الكبير في تلك الواقعة القصيرة. والحقيقة أني وشارة الملازم على كتفي كانت أقوى من 4 رشاشات وشارة المرشح البغيضة لاصقة بي تلك المدة الطويلة. تقدمت مع خادمي إبراهيم برفقة الجيش حتى بلغنا الشونة موقعنا الأول، فوجدت أن جناحنا الأيسر وقد ثبت في مراكزه ولم ينهزم، بل كان العامل الأول في تراجع العدو الذي خشي أن تقطع عليه طريق الرجعة. قابلت أول من قابلت قائد الفوج عثمان بك، الذي استرعت أنظاره الشارات المذهبة على كتفي، فاندفع يهنئني وسألني كيف تلقيت مرسوم الترقية، فدفعت له المجلة التاريخية وما إن شاهد اسمي حتى وضعها على رأسه ونادى على الكاتب وأمره بإعداد لائحة برواتبي فورا، وفي مدة ساعة كان في يدي 66 ليرة ذهبية وتحويلا يخول والدتي تناول ما تشاء من المواد الغذائية لقاء ليرتين ذهبيتين تحسم من راتبي، وكان ما تأخذه الوالدة من هذه الأرزاق يكفي حاجة البيت طيلة 2 شهر مع كثير من البحبوحة. تجمع الضباط في كهفي لتهنئتي وانتزاع 4 ليرات ذهبية ثمن وليمة أقيمها على شرف الترقية، ولكن أين أسباب تلك الوليمة في هذه الزاوية من جهنم؟ أرسلت أحد الجنود إلى السلط على دابة وأتاني بشيء من اللبن الرائب والليمون الحامض بقيمة 2 ليرة، فشربوا اللبن وتقاسموا الليمون وشكروني على هذه الوليمة التي أتت في وقتها. عادت الأمور إلى مجراها الطبيعي، وتبادلا بالمدفعية والصراع بالطائرات واستكشافا من الطرفين وبعض الغزوات الفجائية، لكن الحر بدأ يشتد والملاريا الفاتكة تنتشر، وقد بليت ملابس الجنود الداخلية فاكتفوا بما تبقى من الملابس الخارجية لستر ما أمكن من أجسادهم، وفنيت نعالهم فمشى أكثرهم حافيا، كانوا يتحينون الفرص ليقعوا على دابة ميتة ليسلخوا قطعة من جلدها ويصنعوا منه شاروخا يشدونه إلى أقدامهم ليقوا أنفسهم لظى الأرض الملتهبة. والويل للدابة التي تموت على مرأى منهم، فإنها لا تلبث أن تقع أرضا حتى يستلوا سكاكينهم ويعملوا في جلدها سلخا وتقطيعا. لقد عم القمل الضباط فضلا عن الجنود، وقد شاهدت قائد الآلاي قد تعرى وجعل ينقب ثيابه من القمل وكأنه يقوم بعمل عادي من أعماله اليومية. أما الطعام فكان يعطى بكمية تكفي ما يجمع بين الجسد والروح. هكا مثلا عن الطعام وتصرف ذوي الشأن في تقديمه، كانت السهول الواقعة بيننا وبين العدو مزروعة بالقمح، وأعتقد أن هذا الزرع تم نموه لأول مرة في تلك الأرض المهملة، فقد نمى الزرع نموا عجيبا، فجعل الجنود يشوون السنابل الخضراء ويقتاتون بها، ولما لم يكن من سبيل إلى حصاده من قبل أصحابه، فقد عملت حراب الجنود في حصاده وأعقاب البنادق في ضربه، ثم راحوا يطحنونه في مطاحن القرويين في خرائب قرية الشونة، فصنعوا منها الطحين والبرغل ويخبزون العجين على ألواح التنك الصدئة من دون ملح أو خمير، ويحضرون البرغل بطرقهم الخاصة ليملأوا بطونهم من هذا الخبز الرديء والبرغل المسلوق. كانت السبب انقطاع الإعاشة عن الجنود مدة 2 كاملين، وحجتهم في ذلك عرقلة المواصلات، والحقيقة أنهم باعوا إعاشة 10,000 جندي، أي ما قيمته نحو 15,000 ليرة ذهبية. ترى من قبض هذا المبلغ الضخم؟ وفي عنق من تتعلق هذه الجريمة النكرة؟ ويبقى علم هذا عند الله. فقد زاد في البلبلة أن الماء الذي كنا نشربه كان ساخنا وطعمه كريها ورائحته قاتلة، فكنا نملأ درو القماش من هذا الماء الآسن ونقضي النهار نروي جدرانه من الخارج حتى يبرد الماء في داخله إلى درجة نستطيع احتمالها. ومنا من كان يدفن هذا الدلو في التراب ثم يروي التراب بالماء لفترات كي يبرد. ذات مساء عندما كنت في كهفي سمعت إبراهيم خادمي ينادي بأعلى صوته: مجدة، أي بشرى. ما هي هذه البشرى يا إبراهيم؟ قال: أتى أخوك محمد سعيد، وإذ بي أجده بلباس عسكري لم أدر من أين أتى به. سلمت عليه ورحبت به وفي قلبي غصة من مجيئه لم أستطع إخفائها. لقد علم بعودتنا إلى مراكزنا ورجوع المياه إلى مجاريها، فعاد ليحقق رغبته الجامحة بمشاهدة ساحة الحرب وإرواء ظمائه بالاشتراك في معمعانها. لقد ترك مجيئه في نفسي حسرة، لكنني عللت نفسي بالقول المأثور: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. هيأت له فراشا في كهفي وأخذ على عاتقه تنظيم الطعام، سيما وقد شاهد الأرزاق التي كانت تأتيني من لحم وأرز وسمن في كهفي وغير ذلك مما كنت أعطيه للجنود لجهلي للطبخ. قضى أخي أسبوعا يعد أنواع المآكل اللذيذة ويشاهد الطائرات والمدافع وهي تقصفنا بقنابلها من عيارات مختلفة، فتعلم استعمال الرشاش وأطلق 4000 من الرصاص واشترك معنا في معركة قصيرة كان النصر حليفنا والحمد لله. صحبته يوما إلى أمين الفوج حيث يجمع القمح الفائض عن حاجة الجنود وهم لا يدرون ماذا يصنعون به. ولما شاهدت القمح خطرت لي فكرة عظيمة فقلت له: ما رأيك في قنطار من هذا القمح و60 ليرة ذهبية تحملها إلى البيت؟ غنيمة باردة سال لعابه لهذا الخبز، قنطار قمح في بيروت الجائعة يعادل بيتا كبيرا يستطيع شراءه بقيمته، فلم يتردد وأعلن استعداده للعودة إلى بيروت بهذه الهدية القيمة. اشتريت القمح بليرتين ذهبيتين وقصدت عثمان بك، فقدمت إليه أخي وقصصت عليه الأمر كله. وافق مغتبطا وأمر بكتابة مذكرة إلى إدارة الخطوط الحديدية لنقله إلى بيروت مع قنطار قمح مجانا، وأعطاه ترخيصا لنقل القمح الممنوع نقله في ذلك الوقت، وأخيرا أعطاه وثيقة إلى أن محمد سعيد دبوس مأمور في فوجنا وقد أرسل إلى بيروت في مهمة عسكرية. أعد أخي الأكياس اللازمة ليلا، فجعل من البساط العسكري كيسا خاطه بمسلة صنعها من سلك حديدي والخيوط من أسلاك التليفون المبعثرة هنا وهناك. عند الصباح أعطيت أخي حصانا لركوبه وبغلين لنقل القمح إلى عمان، وأرسلت معه بعض الجنود لمساعدته في الطريق والعودة بالحيوانات من عمان بعد ركوبه القطار. لقد استطاع أخي الوصول سالما بالقمح إلى بيروت وكان ذلك نصرا مبينا. وأجمل من ذلك أن أخي لم يعد فارا أو مريضا مزيفا تحت رحمة الدرك، بل أصبح بفضل تلك الوثيقة جنديا قانونيا مكلفا لا يستطيع أحد أن يمسه بسوء. الكمين. أتاني يوما بعض الجنود وطلبوا مني ترخيصا للذهاب ليلا إلى البوسو الكمين، وهذا الكمين ينظمه بعض المغامرين من الجنود، فيذهبون ليلا إلى الخطوط الأمامية للعدو وهناك يتفرقون على شكل حدوة حصان على أن يكون الطرف المفتوح منه لجهة العدو، حتى إذا خرجت شرذمة من فرسان الكشف ويكون هذا عند طلوع الفجر. وإذا دخلت هذا القوس هب الجنود الكامنون في الحفر هبة واحدة موجهين البنادق إلى الفرسان الإنجليز الذين لا يجدون مفرا إلا التسليم. عاد رجال الكمين نهارا يقودون أسيرا واحدا من الهنود المسلمين مع جواده الإنجليزي الضخم، فكان لفوزهم هذا صدى كبير في ذلك الوسط وتقدير من الرؤساء. بعد 4 أيام أتاني هؤلاء المغامرون أنفسهم ورجوني أن أرافقهم في المرة الثانية، فلم أستطع الرفض، وماذا أبقيت للشهامة والكرامة إذا أنا رفضت العرض الكريم. عند منتصف الليل أتاني الرقيب سليمان ومعه 4 جنود مدججين بالسلاح، فدفع إلي بندقية وقنبلتين يدويتين زيادة على المسدس الألماني الذي أحمله. سرنا نقطع ذلك السهل بين الأشجار الشائكة حتى اقتربنا من خطوط العدو، فتقدم الرقيب يطلب إلي قيادة الكمين، فأعلنت له: اليوم أنا جندي وأنت قائد هذا الكمين. أعطى الرقيب الأوامر بالإشارة حتى لا يشعر بنا العدو القريب منا، واتخذ كل منا مكانه، وقد جعلني معه عند رأس القوس. أخذنا نحفر خندقا لأنفسنا، فنرفع التراب من الحفرة ونضعه على حافتها للجهة المقابلة للعدو، وعند طلوع الفجر كنا على أتم الاستعداد لاستقبال الضيوف. سمعنا وقع حوافر الخيل، فأخذت دقات قلبي تتزايد كلما اقتربت الخيل. رأينا 5 من الفرسان الهنود بعمائمهم الضخمة ولحاهم السوداء المجدولة ورماحهم الطويلة، والخيل السوداء الضخمة كانت تزيد في الروعة والرعب. هناك كلما اقتربوا أتحفز للنهوض بالبندقية، فيمنعني الرقيب ويهدئ من روعي وهو هادئ كل الهدوء، وكأنه يستقبل قطيعا من الغنم. وكان لوقع الحوافر في ذلك السكون الرهيب روعة يعجز القلم عن وصفها. لقد حافظت على رباطة جأشي في ذلك الموقف الفاصل، وخشيت أن أكون السبب في فشل عملية الكمين، فصبرنا حتى أصبح الفرسان 5 في وسط القوس، وأعطى الرقيب الإشارة فوثبنا جميعا وثبة واحدة مسددين البنادق نحو الهنود، وبادرتهم قائلا بالإنجليزية: سلموا تسلموا. وكان البعض منهم يحاول الفرار، لكن رئيسهم رفع يديه مستسلما، وتبعه الآخرون ورفعوا أيديهم، وسارعنا إلى إنزالهم عن الخيل ونزع سلاحهم، ثم أخذنا نعدو نسوق الأسرى أمامنا حتى أصبحنا على مسافة بعيدة عن خطوط العدو. وبعد أن كنا قرب خطوط العدو ونجونا منه، توقفنا لنأخذ شيئا من الراحة، لكن الجنود أرادوا اقتسام الغنيمة قبل الوصول إلى مقرنا فيشاركهم بها رفاقهم، فطلبت إليهم أن يتقاسموا الغنيمة بالتساوي، فينصرف كل جندي إلى أسير ويستأثر بكل ما يملكه عدا الثياب التي يرتديها، فلا يمس قطعة منها، ولا تسل عما كانت تحويه حقيبة الهندي من الملابس الداخلية قطنية وصوفية وأنواع الأطعمة المجمدة من لحم معلب ومربيات وشاي وقهوة وبسكويت وسكر وغيرها، فضلا عن المعدات الثمينة التي كان يحملها الواحد منهم كالمسدس والمنظار والبندقية الخفيفة ومصباح وغيره، مما خف حمله وغلى ثمنه. تابعنا السير وبلغت الشمس الهاجرة، فاشتدت وطأة الحر، وأشرف المشاة الهنود على الموت، فطلبت إلى جنودنا أن يرفقوا بهم ويقاسموهم ركوب الخيل حتى بلغنا مقر قيادة الفرقة، فكانت مفاجأة عظيمة وكان الاستقبال رائعا. ولما قدمت الأسرى إلى قائد الفرقة وأخبرته عن تفاصيل تلك المغامرة الناجحة، شكرني كما شكر الجنود البواسل، وأمر بإعداد وليمة للأسرى، وعلى المائدة قمت بالترجمة بين الأسرى والقادة الأتراك الذين استمعوا إلى الحديث بشوق ولهفة. كان يعتقد رؤسائي أن الفضل في هذا الفوز كان لي دون سواي، ورغم إشادتي بفضل الجنود وسعي إلى إنصافهم لم تصدر من أحدهم بادرة في تقديرهم أو مكافأتهم. ما الحيلة؟ فهذا شأن القادة في معاملة الجنود، وعلى كل كانوا بما غنموه أوفر حظا، فالطعام واللباس هما أقصى ما يتمناه الجندي في ذلك الوقت. تقاسم الضباط الخيل والأسرجة الثمينة، وجرى تسفير الأسرى إلى الشام، وعدنا إلى أعمالنا كالمعتاد. حاول الكثير من جنود الفرقة نصب الكمين فلم يصابوا من التوفيق ما أصبناه نحن أخيرا، لأن العدو أخذ الحيطة الكافية في تجنب هكذا كمائن. طلب إلي بعض الجنود أن أسمح لهم بالذهاب لنصب كمين، فرفضت وبينت لهم أسباب الفشل الذي ينتظرهم، فأصروا وجريتهم شرط أن يصطحبوا معهم رشاشا وألف رصاصة على الأقل على سبيل الحيطة. وفي اليوم التالي عادوا بخفي حنين، وقد أصيب 2 منهم برصاص العدو، ذلك أن فرسان الاستطلاع كانوا على استعداد كبير بانتظار غزاتنا، وما إن شعروا بهم في الكمين حتى أصلوهم نارا حامية برشاشهم الخفيف، فدافع رجالنا عن أنفسهم برشاشهم الثقيل وتمكنوا من الانسحاب قبل أن تأتي نجدة العدو. وبعد أن جرح 2 منهم، لكنهم ادعوا أنهم تركوا بفضل رشاشهم عددا غير قليلا من جرحى وقتلى في صفوف العدو، وردا على أعمالنا أتت شرذمة من فرسان الأستراليين عند الفجر إلى قرب خطوطنا، حيث كان بعض الجنود يحصد القمح، فقتلوا أحدهم وفروا هاربين. فثارت ثائرة الرقيب سليمان، فالجندي القتيل كان من طليعته وأحبهم إليه، فأقسم أن يأتي بالحرس الأمامي للعدو إلوي قراكول لقاء ذلك الجندي القتيل. والحرس الأمامي ليس بالأمر الهين، فهذه طليعة من 10 جنود تتخذ مكانها أمام الخطوط وراء الأسلاك الشائكة، يقف فيها حارس كل نصف ساعة ليلا، حتى إذا شاهد أي محاولة من العدو للتقدم أطلق من مسدسه 3 طلقات في الفضاء تشكل أقواسا باللون الأحمر إشارة إلى الخطر. فتنهض الجنود في الخطوط الدفاعية وتأخذ الأهبة لإطلاق النار، أما هذا الحارس يراقب بعينين حذرتين أمامه ولا يلتفت إلى الوراء ولو أمره بذلك قائد الجيش نفسه، وهذا لعمري أخطر وظيفة يقوم بها جندي في ساحة الحرب، إذ على يقظته أو إهماله يتوقف بقاء الجيش أو موته. ودعت الرقيب سليمان الثائر وجنوده 3 الذين تطوعوا لمشاطرته أخطار المغامرة بعد أن حاولت عبثا إثناءه عن عزيمته، وقد زودته بما يحتاجه من معدات وأدعية. مضى أكثر الليل وأنا قلق على مصير جنود 4، وكان أملي ضعيفا في عودتهم، وساورتني الوساوس وطغت علي موجة من الندم أقضت مضجعي. وقبيل انبلاج الفجر سمعت لغطا بعيدا ووطأ أقدام ثقيلة، فلاح لي أنها أقدام جنود إنجليز بأحذيتهم الضخمة القوية خلافا لجنودنا الحفاة، وهرعت لأتبين القادمين من الوادي، وخشية أن يكون العدو أراد مباغتتنا ناديت من القادم، وإذ بالجندي الأمامي يجيب جنودنا ومعهم أسرى إنجليز. يا لها من فرحة، لقد بر الرقيب سليمان بوعده وسجل أعظم نجاح في تاريخ تلك الحرب الكونية في جميع ساحاتها. لم أتمالك نفسي لأنتظر وصول القادمين، فجريت باتجاه الأصوات المتنافرة التي أخذت تزداد وضوحا، وناديت الرقيب سليمان، وإذ بالجميع يجيبون على ندائي، حتى الأسرى الأستراليين والهنود كل بلغته، ودوت في أذني هتافات النصر، ووددت لو أطير إليهم لأشهد بعيني الحرس الأمامي للعدو في قبضة 4 من جنودنا الحفاة. وما إن التقيت بهم حتى قبلتهم وصافحت الأسرى ووعدتهم بالمحافظة على روحهم وراحتهم، وتابعت الطريق معهم إلى خيمة عثمان بك قائد فوجنا، فاستيقظ من نومه وهنأنا بهذا الفوز، وطلب إلينا أن نتابع السير إلى قائد الآلاي فقائد الفرقة، وكان الاستقبال رائعا. عندها أمرنا قائد الفرقة أن تعد للأسرى مائدة فخمة، والليل لم يولي، وما إن طلع النهار حتى كنا نجلس إلى مائدة حوت ما لذ وطاب، وأخذ الرقيب سليمان يسرد علينا قصة مغامرته التاريخية، فقال: بعد أن اجتزنا المغارة اقتربنا من الخط الأمامي للعدو، وأخذنا نزحف على بطوننا ونحاول اكتشاف الحارس، ولما رأيته أومأت لرفاقي عن مكانه وتابعنا الزحف محاولين الابتعاد عن موقعه ما استطعنا، حتى بلغنا نقطة هي وسط بين هذا الحارس والذي يليه، أي على بعد 50 مترا بينهم تقريبا، ثم تناولت المقص لأقطع السلك السفلي الشائكة محاولا طمس صوت المقص بإسناد قطعة من الجلد بين رأسيه. ولما تم لنا فتح ثغرة كافية في هذه الأسلاك الشائكة تابعنا الزحف متوارين بين الأعشاب، وعلمنا أنهم لاهون بألعابهم وأنهم عنا غافلون. أعطينا الإشارة ونهضنا مهاجمين باب الخيمة، والبنادق مسددة إلى الرؤوس. لقد صعقوا لهذه المفاجأة ولم تبدو من أحدهم أدنى حركة، وبعضهم رفع يديه وتلكأ الباقي، ما دفعني أن أوجه البندقية إلى المتلكئين، فرفعوا أيديهم وجردتهم من السلاح وأمرتهم بالخروج من الخيمة، وسقتهم أمامي كالغنم، واتجهت بهم نحو الحارس الغافل فطوقناه واستسلم من دون مقاومة. ثم هرعت إلى الأسلاك الشائكة المواجهة لموقع الحارس وقطعتها بسرعة البرق، وركضنا مسرعين من دون أن يشعر بنا أحد من الحراس، وتابعنا السير حتى بلغنا قواعدنا سالمين. قمت بالترجمة بين قائد الفرقة والأسرى، وفيهم الهنود المسلمون والأستراليون، وقد أعرب الأسرى عن تقديرهم للجنود الأتراك وشجاعتهم وحسن معاملتهم، وأظهر الهنود دهشتهم أنهم كانوا يحاربون رجال المسلمين مثلهم، في حين كانوا يعتقدون أنهم يحاربون الألمان وعمالهم الكفرة. فانتهزت هذه الفرصة فاقترحت على قائد الفرقة أن يوكل إلي أمر الهنود الأسرى، وما إن ولى النهار حتى تولوا أمر الباقين إلى حيث شاء. وبينت له إنما أردت اتخاذ هؤلاء الأسرى وسيلة للدعاية في صفوف العدو. لقد طار قلب قائد الفرقة فرحا وأمر لي بوسام رفيع، فشكرت له عطفه وأردفت قائلا: هل يسمح لي أن أحيل هذا العطف إلى الرقيب سليمان الذي كان له الفضل لهذا النصر العظيم؟ عندها أمر بترقية الرقيب إلى رقيب أول والجنود الثلاثة إلى عريف، وأن يكون وسامي الذي وعد به لقاء معاملة الأخوية نحو جنودي. أما الرقيب والجنود فقد تلقوا ترقيتهم فورا لأن قائد الفرقة يملك الصلاحية، وأما وسامي فقد أرسل الاقتراح به إلى إسطنبول وقد أصبح في خبري كان. ودعت قائد الفرقة وخرجت بالأسرى المسلمين إلى خيمة إمام الفوج، وكان شيخا معمما على جانب عظيم من المقدرة والمهابة، وقضينا النهار في حديث مع الأسرى عن الدين الإسلامي، وقرأنا لهم بعض آيات القرآن الكريم، وتبادلنا بعض الأحاديث الشريفة، وكانوا يفهمون بعض الكلمات العربية، وأحدهم كان يحسن اللغة الإنجليزية، فجرى التفاهم بيننا على أحسن وجه. وما إن ولى النهار حتى غدوا أصدقاء مخلصين تغمر قلوبهم الثقة والطمأنينة. خلوت إليهم عند المساء وأعلنت لهم أنني سأطلقهم ليعودوا إلى خطوطهم، معلنين أنهم فروا من دون رفاقهم الأستراليين مستفيدين من الحرية التي تمتعوا بها كونهم مسلمين. ثم أخبرتهم أنه عليكم أن تعلموا رفاقكم المسلمين أن يتسللوا إلى خطوطنا رافعين مناديلهم البيضاء، وليقبلوا علينا جماعات ووحدانا، ونحن بدورنا سنعطي التعليمات لحراسنا كي يستقبلوا المستسلمين منكم من دون التعرض لهم بأذى. وبذلك أخبرتهم أنهم سيعودون إلينا بعد قيامهم بالدعاية الكافية، سيكون لهم شأن كبير عند القيادة. بعد أن وثقت من إخلاصهم سجلت أسماءهم وأرسلت معهم من يصطحبهم إلى الحدود، ثم أطلعت رؤسائي على الترتيبات التي قمت بها. في اليوم الثالث لعودة هؤلاء الهنود المبشرين إلى خطوطهم أقبلت علينا جماعة من الهنود مستسلمين وعددهم 7، وفي اليوم التالي استسلم 10 وبعدها 20، وهكذا تقاطر المستسلمون إلى أن بلغ عددهم 200 تقريبا، وضمنهم أولئك الأسرى الأول. لقد علمنا بعدها أن قيادة جيش العدو سحبت الجنود الهنود المسلمين من تلك الجبهة، وقد أرسل الهنود المستسلمون إلى إسطنبول وعلى رأسهم 4 الذين قاموا بالدعاية معززين مكرمين. وكان لعمل هذا أثره الكبير في نفس قائد الفرقة، إذ كانت نتيجة مسعاي أن خسر الجيش الإنجليزي 200 محارب من صفوفه، فأرسل اقتراحا بترقية إلى ملازم أول، وكان مصير هذا الاقتراح كمصير سابقه من الاقتراحات. في ذلك الوقت ازدادت حالة الجنود سوءا فبليت ثيابهم، فكنت ترى الجندي يرتدي بذلته العسكرية ولحمه ظاهر من خروقها، فلا ملابس داخلية تستر جسده، ولا غطاء على رأسه، ولا حذاء في قدمه، إلا ما اقتطعه من جلود الحيوانات النافقة ليتخذ منها شاروخا يقيه الحر والحجارة. جوع وعطش في ذلك الجو المحرق، حفر خنادق في النهار وحراسة في الليل، سير على الأقدام عشرات الساعات لبعض الأعمال الحربية من إشغال وتغطية. القمل يعشعش فيما تبقى من الثياب على جسده، والملاريا تفتك به من دون رحمة، ومع ذلك فهو الجندي المخلص المطيع ينهض للهجوم بالسلاح الأبيض قبل أن يتلقى الأمر بالهجوم، ولا يتزحزح عن مكانه مهما اشتدت وطأة العدو عليه. وهو في وضعه هذا يقابل 10 من جنود العدو المجهزين بالعدة الكاملة، ينعمون بأفضل الملابس والأطعمة والحمامات والمياه الباردة وكثير من أسباب الرفاهية المنوعة. صادر الأمر يوما بالاستعداد لمهاجمة العدو عند جسر بنات يعقوب على نهر الشريعة، وذلك لإشغاله وحمله على نقل أكبر عدد ممكن من جنوده في القلب عند نابلس إلى أريحة عند الجناح الأيمن. فقطعنا المغارة ليلا، وعند انبلاج الفجر أخذ قائد الفرقة بنفسه يحدد لكل وحدة عسكرية هدفها للهجوم. ولما جاء دور سريتي في ذلك التوزيع لأخذ المهام، تقدمت وجنودي إلى التلال البيضاء المشرفة على نهر الشريعة، وكان علينا أن نجتاز سهلا منحدرا معرضا للعدو. وما إن توسطنا السهل حتى انهمر علينا الرصاص غزيرا، فأخذنا نعدو حتى بلغنا المنحدر وراء تلك التلال الرملية، ثم تسلقنا التلال ونصبنا المدافع عند رؤوسها حيث تشرف على العدو البعيد عنا نحو 800 متر. أخذنا نتبادل النار، وقد زاد في روعنا أن العدو كان يستهدفنا برصاص الدمدم المحرم دوليا الذي ينفجر داخل الجسم البشري. تبين لي بعد برهة أن رشاشا كان مفقودا مع طاقمه، وبحثت عنه من دون جدوى، وتوجهت شمالا فاعترضني نهر يصب في البحر الميت، وكان لابد لي من اجتيازه، وكان يبدو لي قليل الغور، حتى إذا توسطته غمرتني المياه إلى العنق. خرجت من النهر إلى الضفة الثانية غير عابئا بما أصابني من بلل، فقصدت إلى التلال التي يغشيها جيشنا. أما أنا فقد جننت وجعلت أحاول أن أقف على أخبارهم، ولا تسأل عن كيف استقبلني الضباط والجنود لمنظري المضحك الغريب. عدت أدراجي لأخوض النهر مرة ثانية، ولما بلغت موقع السرية شاهدت الرشاش المفقود، وأخبرني طاقمه أنهم ضلوا فابتعدوا جنوبا بينما كنت أبحث عنهم شمالا. كانت فكرة سخيفة وفصلا مضحكا قمت به في ذلك الوقت الحرج لأرفه عن الجنود وأخلق لهم جوا مريحا مسليا. تسلقت الرابية الوسطى، ولم تمضي مدة طويلة من الوقت حتى رأيت فرقة من خيالة العدو تبرز فجأة من بين التلال وتنقض علينا انقضاض الصاعقة، ففاجأتهم مدافعنا بوابلا من الرصاص، وكانت تحصد فيهم كما يحصد المنجل الأصيل، والرجال تتساقط كما تتساقط أوراق الخريف، فارتدوا ولم يجتازوا نصف المسافة إلينا. ومعلوما أن الخيالة في الهجوم تقطع 1000 متر في الدقيقة الواحدة. عندما ارتدوا إلى خطوطهم تلقوا الرصاص من رفاقهم الرابضين خصيصا لصدهم بالنار عن الإدبار، ما أجبروهم لتكرار الهجوم علينا، فكنا لهم أكثر استعدادا وأكثر عزيمة، فأصليناهم نارا حامية وفعل فيهم رصاصنا أكثر مما فعل في الكرة الأولى. أما أنا فقد جننت وصرت أنادي بأعلى صوتي النار النار، صوبوا إلى رؤوس الخيل، اليوم يومكم. وكنت أتنقل من رشاش إلى آخر أحض رجاله وأتأكد من متابعة العمل، وغمرتني عاصفة من الهياج والفرح دفعتني إلى الحماس اللامعقول. لقد ارتد الخيالة للهجوم علينا للمرة الثانية بعد أن سقط منهم ما يقارب النصف بين قتيل وجريح، وهم من مجموعة عددها 400، والخيالة تعتمد في هجومها على تقدم الفرسان السريع الصاعق لإحداث الارتباك في صفوف العدو، إذ يكفي منظر الفرسان الخيالة وما يؤديه في نفوس خصومهم الذين يستولي عليهم الرعب وترتبك أيديهم، فلا يستطيعون إعداد الرشاش لإطلاق النار. فأقل تأخيرا في هذا الوقت الحرج يمكن الخيالة من بلوغ خط العدو وتشريده وإبادة جنوده. ومعلوم أن الخيالة في انقضاضها لا تحتاج إلى أكثر من 40 إلى 50 ثانية للوصول إلى خط العدو، وقد كنا جدا موفقين إذ كانت رشاشاتنا جاهزة وأصابع الرماة على الزناد للإطلاق. تبادلنا إطلاق الأسلحة النارية على أنواعها طيلة ذلك النهار، وعند المساء أقمنا الحراسة وأعددنا مهاجعنا في مكان آمن عند أسفل التلة، وانتظرنا الطعام الذي لم يأتنا منه شيء، فبقينا على الطوى، وسهرت على يقظة الحراس وكيف يغمض لي جفن وأنا جائع مضطرب، ولم يكن هناك اتصال بيني وبين الوحدات الأخرى أو القيادة نفسها. عند منتصف الليل خامرتني الظنون، فأرسلت بعض الجنود إلى مواقع اليمين وآخرين إلى الشمال، فعادوا بخبر عن انعدام أثر لجنودنا في الاتجاهين، فاستولى علي الخوف وأيقنت أن سريتنا وقعت بين أشداق العدو وأصبحت غنيمة باردة عنده. وأنا كذلك إذ بي أشاهد بضعة خيالة إنجليز يتجولون في المنطقة، فأيقنت أن جيشنا قد انسحب ونسي تبليغنا الأمر. وأما الخيالة هذه خرجت لتتأكد من انسحاب جنودنا، فأرسلت إلى الجنود الواقفين بقربي كي يتخففوا وينذروا الباقين بالنزول إلى الحفر ولزوم الصمت الكامل. مكثت أراقب هؤلاء مدة ساعة كاملة حتى عادوا، وفي عودتهم مروا بقربنا بمسافة 50 مترا وكدنا أن ننكشف. بعد انتظار نصف ساعة تقريبا أمرت الجنود بالاستعداد للانسحاب، فسرنا متسترين بالأماكن المنخفضة حتى بلغنا السهل المكشوفة لأنظار العدو، وهنا تقدمنا ممسكين بقلوبنا خشية أن يرانا العدو، وقد أدركتنا العناية الإلهية فاجتزنا السهل من دون أن يرانا أحد، وفيما كنا نسير على طريقنا من غير هدى إذ بفارس يقترب منا وينادي من القوم، فتبين أنه رسول يبحث عنا وقد مضى عليه بضع ساعات يحاول الاهتداء إلينا. دفع إلي برسالة علمت أنها الأمر بالانسحاب، وانصرف الفارس. لم أستطع الاطلاع على مضمونها لصعوبة الإضاءة خوفا من العدو، لذلك تابعت السير وأنا على يقين مما تتضمنه تلك الورقة. ولما أصبحنا في منأى من العدو جلسنا أرضا طلبا للراحة. عندها أتتني فكرة شيطانية قررت تحقيقها مهما كلفني الأمر. أشرقت الشمس وتابعنا السير إلى أن بلغنا وادي ظليل يخترقه نهر صاف وعلى ضفافه أشجار باسقة، فأمرت الجنود بالتخييم على ضفة النهر، وطلبت إلى بعض الجنود أن يقصدوا إلى قرية بدت لنا على مسافة ساعة تقريبا ليأتون منها ببعض الأغنام والبرغل والدقيق والملح بأي وسيلة كانت. وفيما الجنود في ثيابهم عاد رفاقنا من القرية ومعهم جميع ما طلبناه بكمية وافرة، فعملت السكين في رقاب الأغنام وأضرمت النار وطغت على الجنود موجة ابتهاج عندما أعلنت لهم استراحة لمدة 3 أيام في تلك المنطقة الجميلة، سيما عندما شاهدوا الطعام والمياه والظلال. وأعظم من ذلك فكرة التواطؤ التي جعلتهم يشعرون أني كنت أكثر من قائد لهم، بل راعيا أمينا وأخا رحيما. لقد علموا أني أخذت تبعة هذا العمل على عاتقي في سبيل راحتهم ورفاهيتهم. انصرفوا إلى غسل ثيابهم بالصابون والماء الساخن ثم ألقوا بأنفسهم في النهر كما أنجبتهم أمهاتهم أول مرة، ريثما تجف ثيابهم وما إن انتهوا من عملهم هذا حتى كان الطعام جاهزا وملأوا بطونهم من البرغل واللحم، ثم انصرفوا إلى النوم بعد أن أعدوا لي فراشا وثيرا من القش. ناموا ملء جفونهم حتى صباح اليوم التالي، فقضينا 3 أيام بين نوم واغتسال ورقص ولعب وأغان وقصص أقصها عليهم من 1000 ليلة وليلة ومن شكسبير باللغة التركية طبعا. ولما اقتربنا من مقر قائد الفرقة عاصمبك أمرت الجنود بالتعارج وتعفير وجوههم بالتراب وإظهار التعب والنهوج والسهر والجوع، ولم أنسى أن أفعل ما فعلوا. ثم دخلت خيمة القائد أجر ساقي جرا حتى تهالكت على كرسي بجانب القائد الذي نهض وأمسك بيدي قائلا: ماذا جرى لكم وأين كنتم؟ لقد ظننا أنكم وقعتم أسرى بيد الإنجليز. أجبته: عفوا سيدي، لقد انسحب الجيش وبقينا حيث تركتمونا وكدنا نقع أسرى غنيمة باردة لولا أن يسر الله وانسحبنا مستترين بظلمة الليل، فسرنا نبحث عن الفرقة ونحن نجهل الوجهة التي اتخذتها ولم نقف لها على أثر، وضللنا الطريق وسلكنا دروبا بين الجبال المتشابكة، وتهنا كما تاهت بنو إسرائيل في صحراء سيناء. لقد أضنان التعب والسهر وها هي السرية على الطريق تنتظر أوامركم. خرج صاحبنا وألقى نظرة على الجنود فأدهشه الحال الذي كانوا عليه وأبدأ أسفه الشديد، وأمعن الجنود في التمثيل وكان مشهدا مؤلما انفطر له قلب ذلك القائد الرؤوف، فقال: مساكين هؤلاء الجنود، خذهم إلى الوادي المجاور ليأخذوا راحتهم لمدة 3 أيام، وها أنا مرسل لكم ما تحتاجون إليه من الطعام بكميات وافرة. بارك الله فيك، اذهب يا ولدي واجتهد أن ترفه عنهم ما استطعت ولا تتأخر عن طلب ما يلزمك في سبيل راحتهم وإنعاشهم. لما سمع الجنود ما قاله قائد الفرقة كاد بعضهم أن يستوي على قدميه فتنكشف الحيلة، لكن الله أدركنا بلطفه وغادر القائد إلى الخيمة قبل أن ينفضح أمرنا. تابعنا سيرنا البطيء التمثيلي حتى بلغنا المكان المعين، وهناك قضينا 3 أيام أخرى ننعم براحة مرخصة لا تهريبا كسابقتها، ثم عدنا إلى مراكزنا في خطوط النار ونحن أكثر ما نكون استعدادا للحرب. مر شهران ونحن في أخذ ورد مع العدو، تارة نهاجمه وطورا يهاجمنا، وحالة الجنود تزداد بؤسا يوما بعد يوم، والملاريا تفتك بهم فيبعثون بالمرضى إلى مستشفى نقال وراء خطوط النار. أما أنا فكانت صحتي من القوة بحيث لم تفعل الملاريا فعلها، مع أن جنودي جميعهم زاروا ذلك المستشفى أكثر من مرة، ووددت لو أصاب بهذا المرض حتى أنعم بشيء من الراحة بضعة أيام، ذلك أني سئمت الحياة في تلك البقعة المحرقة والماء الكريه الرائحة والطعام الرديء والسهر ليلا والعذاب نهارا. فقصدت الطبيب وأعلنت له إصابتي بالملاريا، فأذن لي بالرجوع إلى المشفى. عاينني الأطباء هناك فلم يجدوا أثرا لذلك المرض، لكن لم يكن بد من استضافة بضعة أيام لكشف ذلك المرض. تناولت في تلك المدة من الكينة ولقيت من شر مذاقها ما حبب إلي خطوط النار. لكنني في عشية اليوم الثالث سمعت حوارا على الطريق بين شخصين تردد فيه اسمي، ثم سمعت صوت إبراهيم الخادم ينادي: عبد الله أفندي، هناك أخوك عثمان يبحث عنك. فهرعت إلى الطريق ويدور في رأسي 1000 خاطر، فشاهدت فعلا أخي عثمان وبيده سلة فاكهة كبيرة وعلى رأسه الطربوش، وهو الطربوش الوحيد في تلك الأصقاع. فسألته من دون أن أسلم عليه: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ وكيف اهتدى إلي؟ وكيف تمكن من الوصول إلى ساحة الحرب؟ وأخي هذا يصغرني 5 سنوات وعمره يومئذ 14 عاما. لقد علمت أنه حردان من البيت والأمور لا تجري كما يشتهي، فسافر إلى الشام مع كميونات الدواب، ثم ركب القطار إلى درعا فعمان من دون أن يدفع ثمن التذكرة. وفي عمان صادفه جندي متجه إلى مواقعنا فنقده 2 ريالات، وركب الدابة التي معه مع سلة الفاكهة إلى أن بلغ المستشفى الذي أقيم فيه على جانب الطريق. وهناك سأل أحد الجنود عن مركز عملي، وكان إبراهيم لحسن حظي واقفا هناك، فعرف وأنذرني بمجيئه أو بشرني. قضى أخي تلك الليلة بجانبي في المستشفى، وكنت طيلة الليل أفكر في هذه الزيارة المزعجة والتي لم تخطر على بالي، وانتهى بي التفكير إلى أن أستثمر قدوم أخي إلى ساحة الحرب. فقصدت في الصباح إلى أصحاب الأطباء، وبعد أن قدمت لهم شيئا من التفاح والعنب والإجاص فكانت هدية يسيل لها اللعاب في ذلك الظرف، طلبت إذنا لزيارة مقري في الجبهة، ثم قصدت إلى قائد الفوج مصطحبا أخي، فوجدته يلعب الورق بمفرده كعادته في تمضية الوقت، وما إن شاهدنا حتى ضحك وقال: نعم عبد الله أفندي، أظنك أتيت تطلب إذنا مني لتذهب إلى بيروت، وأرجح أنك تريد أن تدعي أن أخاك هذا أتى خصيصا ليخبرك أن أهلك جياع وأن والدتك في خطر، أليس كذلك؟ لله درك ما أعظمك من قائد حكيم وما أكبر قلبك، لقد تنبأت عن كل ما أردت عرضه عليك من أقوال الزور وقطعت علي الطريق، فليس لي ما أقوله في حضرتك وأنت تعلم شوقي إلى أهلي وحنيني إلى الديار. وافترت شفتاه عن ابتسامة فيها كل معاني الرضا والعطف، وأجاب: اذهب إلى قائد الألاي وزين له ما كان بودك أن تزينه لي، فأنا لا أملك حق الترخيص لضابط في ساحة الحرب، على الرغم من أنني من صميم فؤادي أود أن أقدم لك ما أستطيع من مساعدة. فذهبت إلى قائد الألاي فوجدته ممددا على الأرض يقرأ في كتابه، فحييته التحية العسكرية وسردت على مسمعه ما أوحاه الشيطان لي ما قد يروق له قلبه، وقلت له إن والدتي على فراش الموت وقد أرسلته ليأتي بي إليها، سيما إخوتي جياع ليس عندهم طعام ولا مال. ولما كان يعطف علي عطفا خاصا ألقى علي نظرة حزن وإشفاق وقال لي إنه يود من صميم قلبه لو يستطيع تحقيق رغبتي، وأنه علي أن أعود إلى قائد الفيلق وهذا لا يعرفني وسأعود حتما من دون نتيجة. عندها تبسم وقال: إذا أعطاك قائد الفوج عثمان بك ترخيصا فأنا لا أعارض، بل أتجاهل الأمر كليا. عندها تهللت أساريري وإيقنت أن الأمر قد انتهى، فهرولت إلى عثمان بك ونقلت إليه ما قاله لي قائد الألاي، فأعلن ابتهاجه وأمر الكاتب أن يكتب ترخيصا بالمدة التي أقترحها أنا، وبعدما قلت 15 يوما، وكل اعتقادي أنني أسرفت في طلبي، فأمر الكاتب أن يجعلها 15 يوما عدا وقت الطريق، وهذا لعمري إنها لمكرمة تسجل لهذا القائد السمح، إذ أن مدة الطريق غير محدودة وباستطاعة المأذون أن يجعلها أشهرا. ولكني كنت أقدر التبعة التي يتحملها عثمان بك، وهو الذي أسدى لي معروفا يجب أن أقابله بمثله، لذلك لم يخطر ببالي أن أتأخر يوما واحدا عن المدة التي سجلتها على نفسي، وهذا كان السبب في شقائي 15 يوما لقيت فيها من العذاب والشقاء ما لم ألقاه طيلة حياتي العسكرية. أعطاني عثمان بك ترخيصا بنصف قنطار قمح وتذكرتين للقطار، وبينما أنا في كهف الكاتب أنتظر الأوراق، إذ به يطلب مني أن أشتري له من زحلة تنكة عرق ويعطيني ثمنها مقدما، فرفضت وأعلنت له أني لا أشتري الخمر ولا أنقله، فغضب وحاول إقناعي في تحليله وتحريمه من دون جدوى، فثارت ثائرته وتفوه بشتائم بذيئة فرددتها له، فنهض ليضربني، وكان مع طوله الفارع أضعف مني قوة، فأطبقت على خناقه بيد اليسرى مسندا رأسه إلى سقف الكهف المنخفض، وجعلت أضربه باليد اليمنى، وأخي يشهد هذا الصراع ولا حيلة له إلا الصراخ، فسمع إمام الفوج هذا الصراخ فهرع إلى مصدر الصوت ورآنا نقتتل، وما إن أمسك بالكاتب حتى تركتهما متماسكين، وامتطيت جوادي وأجلست أخي ورائي مطلقا العنان لأنجو من شر ذلك المجرم. فربما كان في هذا التصرف من قبلي سببا في حرماني من السفر إلى بلادي. قضينا أول ليلة في قرية يسكنها الجركس الذين أبعدتهم الدولة عن بلادهم لأسباب سياسية، واستضافنا مختار القرية، وعند الصباح ودعت صاحب البيت وتابعت السير إلى عمان. في الطريق شاهدت أمامي على بعد 200 متر تقريبا 3 بدو مسلحين بالبنادق وأعينهم مشدودة إلينا تنذر بالشر، فتهيأ لي أنهم قطاع طرق، فتوقفت عن المسير، ولكنني خشيت أن يستضعفونا ويفتكوا بنا، فناديت على الخادم إبراهيم وكان يتبعني على مسافة قريبة، وقلت له بالعربية بلغ الخيال أن يسرعوا فقد تأخرنا عن القطار، وكررت كلامي مرات عدة، وما إن سمع البدو هذه الكلمات حتى انسحبوا سالكين الطريق الجبلي وغابوا عن الأنظار. بلغنا عمان وركبنا القطار إلى درعا فدمشق، وقضينا الليلة في أحد فنادقها، وعند الصباح قصدنا إلى محطة البرامكة. وأثناء انتظار القطار تمددت على أحد المقاعد، وخرج أخي إلى الرصيف يتفرج على القطارات الرائحة والغادية، وفيما أنا في سنة النوم إذ بأخي عثمان يناديني إن أخويك محمد سعيد وعمر في القطار. كانت مفاجأة عظيمة، فاندفعت إلى القطار لأشاهد أخي محمد سعيد وقد لبس بذلة ضابط يحوم حول القاطرة التي حشر فيها الجنود وفي جملتهم أخي عمر. سلمت على محمد سعيد ثم طلبت من الرقيب المكلف أن يسمح لأخي عمر بالخروج من القاطرة للتسليم علينا، فلم يمانع. وبعد تبادل التحيات وأطراف الحديث علمت أنه كان مأذونا، فقد انتهت مدة الإذن فساقوه إلى دمشق لإحالته على إحدى القطع العسكرية، وأن محمد سعيد رافقه بالقطار نفسه ليسعى في خلاصه والعودة به إلى بيروت وهو بحاجة إلى من يخلصه. لا تسأل عن السرور الذي غمر قلب أخوي لمشاهدتي وعثمان الفار، وقد مضى عليهما أشهر ولم يبلغهم خبر عني، وقد اطمأنوا لوجودي معهم وأنا ضابط حقيقي لا ضابط مزور مثل أخي محمد سعيد. وبعد هذا اللقاء المفاجئ اتجهت قلوبنا إلى الوالدة في البيت، وقد غاب عن أعينها أولادها 4 لا تعلم عنهم شيئا، ووددنا لو نطير لنحمل لها خبر اجتماعنا وقرب عودتنا جميعا. عندها أصدر أخي محمد سعيد أمره العسكري إلى عثمان قائلا اركب القطار إلى بيروت وبلغ الوالدة أننا بعد بضعة أيام نكون عندها، ولا يمنعك مانع من الوصول إلى بيروت بأسرع وقت، وإذا توقف القطار استأجر دابة أو عربة مهما كلفك الأمر، فاذهب على قدميك حتى تصل إلى بيروت. ودعناه وتركنا أخي عمر بالقطار بعد أن تأكد لنا أنه ذاهب إلى المشفى العسكري للمعاينة، وقصدنا إلى ابن عم لنا عريقا في الجندية وأساليب التملص من قيودها، اسمه نبهان أو أبو عون، وكان يسكن في محلة مئذنة الشحن وينعم بكثير من الرفاهية والدلال، إذ كان لصاحبة البيت بنات برسم الزواج، وابن عمنا معروف لديهم أنه أعزب وميسور وفيه الكثير من المميزات المغرية. وفي ظرف كهذا لا تسأل عن التدليل والمدارات لرجل أعزب مثله. وفور دخولنا عليه بادرنا بقوله: لا تنادوني أبو عون بل نبهان فقط. ثم قام نحونا بواجبات الترحيب والتأهيل وعلى المائدة الغنية التي أعدها لنا، فأخبرنا أنه يعيش عيشا رغيدا في هذا البيت بوصفه شابا عازبا برسم الزواج، فحكى لنا قصته وضحكنا لها كثيرا، وذلك أن إحدى قريباته أتت دمشق في شغل لها فزارته ونادته أبو عون، ولما سمع أهل البيت هذا النداء تبدل موقفهم منه وكفوا عن مداراته. ولما فطن ابن عمي للأمر قام بجهود كثيرة لإقناعهم بأنه لم يكن متزوجا وليس له ولد باسم عون، لكن الأهل يلقبونه بأبي عون لأن اسم والده عون كما تقتضي التقاليد في بلادنا. ولا تسأل عن الشتائم التي قذف بها تلك القريبة التي كادت تفضحه في ذلك الظرف الحرج، شتائم فيها كثير من المداعبة والطرافة، فهو معروف بخفة دمه وظرفه في محيطه. نقلنا إلى ابن عمنا ما كنا نبغيه من هذه الزيارة، فقام بسعي طويل حتى تمكن من الوصول إلى طبيب العينين العسكري، فاتفق معه على أن ينقده 4 ليرات ذهبية عن كل شهر يعطيه لأخي عمر لقاء إعفائه من الخدمة، فقررنا شراء 3 أشهر لقاء 12 ليرة ذهبية. وفي 3 أيام جرت المعاينة وشهدناها بأنفسنا من الشباك، وتأكد لدينا أنه أعطي 3 أشهر كما جرى الاتفاق. عندها حزمنا أمرنا على العودة إلى بيروت أنا وأخي محمد سعيد على أن يلحق بنا عمر بعد انتهاء الإجراءات الشكلية، وكان الفرح عظيما لبشرى عودتنا جميعا بعد أن تفرق شملنا وخلا بيتنا من الرجال. فتحت الوالدة الكيس المغلق وأنفقت من المال على الطعام والولائم والصدقات، وكان بيتنا يعج بالضيوف والمهنئين، فقضينا 10 أيام من أجمل أيام حياتنا. انقضت المدة المقررة فأخذت أتهيأ للرحيل، أسفت والدتي وعاودتها الأحزان وتوسلت إلي أن أمدد فرصتي 2 آخرين حتى أشاركهم أيام عيد الأضحى، فأجبتها أني وعدت القائد الذي أسدى إلي المعروف ومنحني هذه الفرصة وهو يحمل تبعاتها، فلا أستطيع النكث بعهدي. تزودت من الأطعمة المحفوظة والأغطية، فملأت صندوقا كبيرا يزن نحو 50 كيلوغرام، ثم ودعت الأهل وقصدت إلى محطة القطار لألقى أكثر أيام حياتي شقاء وعذابا، ذلك لأنني لم أذعن لنصيحة والدتي وهي التقية الورعة التي كان يصدق إلهامها وتتحقق نبوءتها في أكثر الأحيان. لقد نصحت أخي مرة أن يؤجل سفره إلى دمشق يوما آخر، فأذعن لأمرها، فكانت النتيجة أن تدهور القطار في سرغايا وقتل أكثر ركابه وجرح الباقون. ولو أني أجلت سفري 2 تحقيقا لرغبتها وبقيت في البيت لوفرت على نفسي المشقة والخسائر. لقد عمت أخبار انسحاب الجيوش التركية من جميع البلاد بعد سفري 2. المرحلة الأخيرة من مراحل الشقاء. ركبت قطار الشحن وجميع عرباته مقفلة إلا عربة الحطب المرتبطة وراء القاطرة، فلم أجد مكانا آوي إليه غيرها، فألقيت بنفسي مع صندوقي الضخم فوق كوم الحطب. لما كان الوقاد من أصحابي فقد أسدى إلي معروفا بأن أذن لي بالركوب معه مخالفا تعليمات إدارة السكة، ووجدتني مضطرا إلى مساعدته بمده بالحطب من العربة كلما دعت الحاجة، فأصبحت بذلك مساعد الوقاد. كان الأمر سهلا لو وقف عند ذلك الحد، ولكن الشرر والوقود أخذ يتطاير بكثرة ويلطخ وجهي وثيابي، فاضطررت أن أغطي نفسي بالبطانية طيلة الطريق، وأنكى من ذلك كله أنه انتابتني نوبة الملاريا لأول مرة، وكانت وطأتها شديدة علي، فكانت ليلة لم يقضي أحد مثلها لا قبلي ولا بعدي. لقيت من الأهوال والمصاعب في سفري من دمشق إلى درعا، فعمان فالسلط فالشونة والله أعلم به. ولما بلغت مقري قصدت فورا إلى عثمان بك فحييته، فبادر بقوله: ما هذه العجلة؟ لو أنك قضيت أيام العيد مع أهلك يا ولدي لما تأثر الجيش بالقدر الذي تتصوره. عندها تأكد لدي أنني كنت أحمقا وملكيا أكثر من الملك، ولكن عزيت نفسي بقولي إنني عدت في الوقت المحدد برا بوعدي ومقابلة لمعروفكم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قدمت له هديتي وهي سلة من الليمون الحامض، وهذه لعمري أثمن هدية تقدم في وقت كهذا. حملها القائد يداعبها كأنها ابنته، وأقبل الضباط للسلام علي، وينال كل واحد منهم نصيبه حبة واحدة وكأنها جوهرة. يا لها من هدية أثلجت قلوبهم وانطلقت ألسنتهم بالشكر والثناء. وما إن أسدل الليل ستاره حتى استدعانا عثمان بك وقال: إننا نخشى هجوما من قبل الإنجليز هذه الليلة، فعليكم السهر وأخذ الاستعداد. قضينا الليل ونحن نراقب الحراس والمدافع والجنود، وكذلك مضى النهار من دون أن يغمض لي جفن. وعند منتصف الليل التالي ذهبت إلى كهفي لأنام ساعتين، ولم أكد أغمض جفني حتى أتاني رسول يحمل أمرا من القيادة العامة، فأشعلت السراج وقرأت ما نصه. عند وصولي هذا الأمر: احضر مع السرية وجميع الأحمال إلى الطريق العام عند الجسر. خرجت أوقظ الجنود، وكانوا أكثر من بحاجة للنوم والراحة، فاستنهضت هممهم وحملتهم على إعداد السرية وتحميل الأثقال، وساعدتهم بنفسي على تحميلها، وكان نصيبي من هذا العمل أكثر من نصيبهم مجتمعين. ثم سرنا بين الجبال حتى بلغنا الطريق العام عند النقطة المحددة لنا، فوجدت ألوف الجنود واقفين على ذلك الطريق بصفوف متراصة باتجاه السلط. تقدمنا نحوها فبلغناها قبل الفجر، وهناك توقفنا بانتظار أوامر جديدة. رأيت رجال المدفعية يتعاونون على تخريب مدفعين من عيار 150 ملم وإسقاطها في الوادي عند مفترق السلط كي لا يستفيد منها العدو، وهنا تأكد لدينا أننا نقوم بحركة انسحاب شاملة. إن هذا الجيش المنسحب يتألف من 18 آلاياً، ولما رأت القيادة أن الوقت لا يتسع لبلوغ عمان قبل أن يدركنا جيش الخيالة الأسترالي وعدده 10,000، عمدت إلى التضحية بأحد الآليات وتركه لمحاربة العدو لإشغاله مدة 12 ساعة ليؤمن طريق الانسحاب للجيش. فوقع الاختيار على الآلاي المؤلف من 3 أفواج ويضم 700 جندي. تلقينا الأمر بالعودة خفافا إلى حيث كنا، إلى تل النمرين قرب الشونة، وأن نترك أثقالنا في رعاية الجيش. عندها طلبني عثمان بك، وكان معه إمام الفوج، فأسر إلينا أنه يريد طمر خزنة المال الخاصة بالفوج، وفيها مقدار 2,000 ليرة ذهبية على أن نأخذها في عودتنا، لأنه كان يخشى أن تفقد إذا هو أرسلها مع الأثقال بعد أن كاد حبل النظام أن ينقطع. أخذت البغل الذي كان يحمل الخزنة بيدي، وانزوينا بها نحن 3 في مكان بجانب الطريق من دون أن يشعر بنا أحد، ونبشنا حفرة في نقطة تبعد 50 مترا عن الطريق، وهناك دفننا الخزنة وجعلنا فوقها طبقة تراب لا تزيد سماكتها عن الشبر الواحد. والطريف في ذلك أني لم أذكر هذا العمل إلا سنة 1943، أي بعد 24 سنة من تاريخ دفنها. وقد حاولت الاهتداء إلى الموقع التقريبي لهذا الكنز في طريقي إلى القدس، فلم تساعدني الذاكرة لطول عهد دفنها، وأعتقد أنها لا تزال في مكانها حتى هذا التاريخ، لأن هذا السر كان محصورا بشخصي. فإمام الفوج وعثمان بك قتلا في موقعة جرت لنا مع الإنجليز في الرمثة التي سيأتي الحديث عنها. رجعنا إلى حيث صدر الأمر، وما إن ابتعدنا قليلا حتى رأينا سربا لطائرات العدو يرمي قنابله على الجيش المنسحب بجوار السلط، وكان هدفنا مواتيا بالقنابل، فقتل منه عدد كبير، وحمدنا الله أننا لم نكن معهم في تلك المجزرة، على الرغم من أننا كنا متوجهين إلى مجزرة أشد هولا وأعظم خطرا. كنا نعلم حق العلم أننا سنقابل جيشا هو من القوة وكثرة العدد ما يعرضنا إلى الموت كافة. تابعنا السير حتى وصلنا تل التمرين المشرف على السهول الممتدة بيننا وأريحا. نحن في حالة يرثى لها بسبب الجوع والسهر. أصدر القائد أمره بحفر الخنادق على رؤوس التلال استعدادا لمواجهة العدو. ظهرت خيالة العدو عند الظهيرة بالآلاف، وكان منظرها رهيبا والغبار يملأ الفضاء. ولما علم القائد بهذا العدد الهائل أمر بإطلاق النار من خطنا. كنا نراقب قدوم الخيالة وقلوبنا تخفق من الخوف، سيما أن الجنود وقفوا على حقيقة الواقع، وعرف كل واحد منهم أنه كان ضحية رخيصة يفتدي بها الجيش رجاله وقادته. وما إن اقتربت الخيالة إلى مدى 1000 متر فتحنا النار وأجبرناهم إلى التراجع، ثم هم بدورهم قاموا بإطلاق النار علينا. وبقيت هذه الحالة حتى المغيب. عندها صدر الأمر بالانسحاب، فحملنا الرشاشات بسرعة البرق وسلكنا طريقا وعرا بين الجبال قاصدين جرش، وكان اعتقادنا أن العدو سيسلك الطريق المعبدة. كان معنا 4 مدافع ألمانية جبلية يصحبها 12 رجال ألمان، فلاقى هؤلاء العذاب ما لا حد له، إذ كانوا يحملون المدافع على ظهورهم عندما كانت الدواب تعجز عن حملها أو جرها صعودا في دروب وعرة. عند منتصف الليل وجدنا أنفسنا قرب نهر يخترق بركة كبيرة تحيط بها الأشجار الباسقة، وعلى مقربة منها بعض البيوت القروية. هنا أعطى القائد أمره باستراحة قصيرة، فخر الجميع ممددين على الأرض، وخفتت الأصوات إلا من شخير الأكارم بالجملة. وقصدت إلى أحد تلك البيوت أطلب طعاما، فاشتريت شيئا من الخبز والعسل، وكان طعاما شهيا، وبعدها قذفت بنفسي على الأرض للنوم، وأعتقد أن شخيري طغى على الأصوات المتنافرة التي كانت تتصاعد من شخير 700 مقاتل غارقين في سبات عميق، وقد تجمعوا إلى بعضهم كأنهم قطيع غنم. صحوت بعد ساعتين لأجد الكل نياما، لا حارس ولا ضابط. فنهضت أبحث عن القائد فأيقظته وبينت له سوء العاقبة إذا طال بنا المقام هنا أكثر من ذلك، فدوى صوت النفير منذرا بمتابعة السير. كنت أقدم جوازي إلى الذين اشتد بهم التعب من جنودي لأتجنب شر الإغفاء على ظهر الجواد أو السقوط على الأرض. إن هذه الموقعة مهزلة، وأن تتم فصولها بأن يقوم بمحاولة هجوم منظم بجيش مؤلف من 5 محاربين، إذ دعا إليه 5 من الفدائيين، جعل 2 منهم على يمينه وسماهما الميمنة، و2 على يساره وسماهما الميسرة، وجعل من نفسه مع الجندي الخامس القلب، ثم أخذ يصدر أوامره حسب التقليد الحربي، فتقدم الميمنة ثم الميسرة ثم القلب. فكنا نضحك لهذا التصرف الغريب، ونسينا أننا في معركة لن ننجو منها، فبين الدعابة والاستهزاء بالعدو تقدم جيش عثمان بك حتى غاب عن أنظارنا، ونحن عند مواقعنا نطلق النار ونتلقى وبل الرصاص. وفي غمرة هذه المعمعة أتانا رسول قائد الألاي الذي نجا بنفسه، وأعطاني أمرا منه إلى عثمان بك، فرجحت أنه يأمره بالانسحاب ومتابعة السير. فقلت للرسول اذهب بنفسك وسلمه الأمر، لأني لست مكلفا بأن أعرض جنودي لنقل رسالة أنت مكلف بنقلها. زحف الرسول على بطنه متجها إلى حيث عثمان بك موجود، وبعد نصف ساعة تقريبا عاد الرسول وهو يعاني من إصابة في كتفه، وأخبرنا أنه تم تسليم الرسالة بيده، لكن عثمان بك أجابه بلغ قائدك الأخرق أن أمره أتى بعد فوات الأوان، ولا نصيب لنا إلا حفرة في باطن هذه الأرض. ولم يكد يبتعد عنا الرسول قليلا حتى أصابته طلقات رشاش العدو وسقط ميتا، والرسالة الموقعة لا زالت في يده. لقد أمعن العدو في تطويقنا، فأصبحنا نقطة داخل نصف دائرة، وغدا الرصاص يأتينا من الجانبين. وقد نفد منا الرصاص وقتل منا نحو 40 رجلا ولم يبق في صمودنا أي فائدة، فأعطيت أمري بالانسحاب إلى القرية مستترين بتلك الروابي، وتبعنا جنود المشاة، فتجمع من سلم في ساحة القرية وعددنا يقارب 200 بين جريح وصحيح. هرع رجال القرية وتجمعوا في تلك الساحة قربنا، فشاهدنا على وجوههم إمارات الضغينة وشهوة الانتقام، ولو أنهم تبينوا أن الذخيرة قد نفدت منا لما أحجموا عن ذبحنا حتى آخر جندي. شرعوا يجسون نبضنا ليقفوا على مدى قوتنا، فمد أحدهم يده إلى بندقية جندي بقربه، ومد القروي الثاني يده إلى حصان بجانبه، وأخذوا يرقبون بعيونهم الفاحصة رد فعلنا. بدت علامات الضعف والخوف على وجوه الجنود، وقد آلمني ما شاهدت وخشيت سوء العاقبة، وتأكد لي أننا إذا لم نعمد إلى الحزم أفنونا بطرفة عين. عندها حلت عقدة لساني وانتابتني نوبة غضب للكرامة وعزة النفس، فدعوت الضباط إلي وقلت لهم: أيها الرفاق، نحن هنا في خطر داهم وأدهى من خطر الإنجليز، فهؤلاء البدو يضمرون لنا حقدا وكراهية، وها هم يجسون نبضكم حتى إذا آنسوا منكم الضعف فتكوا بنا وأفنونا عن بكرة أبينا، فوكلوا أمركم إلى أحدكم كي يتسلم القيادة ويصدر ما يراه مناسبا من التعليمات والأوامر لينقذنا من هذا الخطر المحدق، ونحن نطيعه على السراء والضراء. عندها أعلن كبيرهم النقيب معمر بك وقائد إحدى سرايا المشاة: نحن نوكل قيادتنا إليك، فأنت تجيد العربية والإنجليزية، ولا أحد أجدر منك بهذه المهمة الخطيرة في هذا الظرف، فأصدر أوامرك. عندها أعلنت للجنود قائلا: أنا قائدكم وعليكم طاعتي وتنفيذ أوامري بحزم ومن دون تردد، وأنا أضمن لكم سلامتكم بإذن الله من شر الإنجليز. ثم أصدرت الأمر: املأوا البنادق، فطغى صوت أقسام السلاح المزاليج كأنهم يملؤون البنادق فعلا، مع أن أحدا منهم لا يملك رصاصة واحدة، والأمر في الجندية ينفذ ولو صوريا من دون سؤال. ثم أمرت الرشاش أن يتخذ مواقعه على جدار مجاور يعلو مترا عن الأرض، وأن يصوب الجميع بنادقهم ورشاشاتهم نحو البدو المنتشرين في الساحة. هنا وجم البدو وغشيتهم موجة من الذهول والحيرة، فخاطبتهم باللغة العربية قائلا: أيها العربان، سأمهلكم دقيقة واحدة حتى تنصرفوا إلى بيوتكم، وبعدها أصدر الأمر بإطلاق النار، والويل لمن يتخلف ويبقى في الساحة. فاندفعوا كالموج العارم نحو بيوتهم يتدافعون وبطء البعض منهم، وفي طرفة عين كانت الساحة خالية، وارتفعت أصوات الهرج الممزوجة بالسخرية من تصرف البدو المضحك، وعلت هتافات التقدير لهذا الفوز الذي أحرزته، فهرع الجنود يعلنون تقديرهم وطاعتهم، ولم يستنكف الضباط عن إعلان إخلاصهم لي وتأييدهم. ولما استوثقت من ذلك أمرتهم بالانتظام 2-2 والضباط في المقدمة، فامتثلوا للأمر فرحين، ثم أمرتهم بالسير إلى خارج القرية. وقد قررت أن أقدم على خطوة على عمل خطير، وأنا أخشى ألا يتقبله الجنود أو البعض منهم. قررت الاستسلام بعد أن نفدت منا الذخيرة، ولم يعد هناك ما يبرر المقاومة. ولما لم يكن لدينا قماش أبيض اللون إلا بطانية ردائي الذي أحمله على ساعدي، قلبت هذا الرداء حتى تظهر البطانية البيضاء، وأخذت ألوح به حتى برز من ناحية العدو فارسان وهما يقتربان بتأودة وحذر. ولما أصبحا على مسافة 50 مترا أعطيا إشارة يطلبان بها طرح السلاح أرضا، فطلبت إلى الجنود أن ينفذوا الأمر. ولما اقتربا منا قلت لهما إنني أتكلم الإنجليزية فيمكننا أن نتفاهم بها، فأظهروا ارتياحهم وتابعا الطريق في حديث عن موقعة ذلك النهار، والجنود تبدو الدهشة على وجوههم ممزوجة بكثير من الغبطة والطمأنينة، فأنا أتكلم الإنجليزية، وقد ضمنت لهم بذلك حياتهم، سيما وقد رأوا الفارسين يضحكان ونتبادل الحديث معهم وكأننا نعرف بعضا منذ زمن. بلغنا المقر الذي تتخذه الفرق وجلسنا على الأرض ننتظر الأوامر. شاهدنا أول ما شاهدنا معالف الخيل تنصب على ارتفاع متر بشكل نون، والمياه الغزيرة تتدفق فيها من أنبوب قطره 75 مليمتر. ولما امتلأت المعالف أقبلت الخيل للسقاية، كل جندي يقود 4 خيول فترتوي حتى شربت جميعها. هذه الفرقة من الأستراليين الأشداء المتمرسين والمكلفين بمطاردة جيشنا عن طريق جرش، الرمثة، درعا، دمشق. فيما أنا جالس مع الأسرى أتاني أحد الجنود يدعوني إلى مقابلة قائد الفرقة، فتبعته وأدخلني صوانا فخما حوى كل أسباب الرفاهية من أرائك وصحف وتليفون وراديو، وقد جلس القائد وراء مكتبه ورحب بي وأجلسني بمقابلته وسألني: أأنت قائد هذه الشرذمة؟ أجبته: كلا، بل أنا قائد سرية الرشاش فيها، أما القائد بين الحياة والموت في البناء القريب منا. ما الذي حملكم على مقاتلتنا حتى سببتم قتل 40 من جنودنا و40 من جنودكم؟ ولو أنكم استسلمتم قبل ذلك لوفرتم حياة أولئك المساكين. أجبته: نحن إنما قمنا بواجبنا ونفذنا الأوامر التي أصدرتها قيادتنا. فسألني: أين تعلمت اللغة الإنجليزية؟ ولما علم أنني تعلمتها في الجامعة الأمريكية في بيروت وإنني بيروتي من أصل عربي، قال: إذا أنت عربي، وأعتقد أنهم جندوك بالإكراه. فأجبته: إنني عربي، وأنا تجندت في الجيش العثماني، وهذا يضم أشتاتا من الشعوب الخاضعة للدولة العثمانية، وأنا بوصف عثماني أقوم بواجبي كجندي كما يقوم غيري من الأتراك وبقية الشعوب. حسنا، وما يمنعك من الالتحاق بالجيش العربي؟ إني أعتقد أنهم بحاجة إلى أمثالك من ضباط الرشاش، سيما وأنت تتكلم اللغة الإنجليزية، فهذه فرصة ثمينة لك. كلا يا حضرة القائد، أنا لا أستطيع أن أحارب الجيش بعد محاربتي في صفوفه وأخلصت له على الرغم من الآلام التي لقيتها فيه والشقاء الذي لقيته في خدمته. قال: إذن أنت مكلف بالإشراف على جميع الأسرى، وقد عينت الطبيب هذا، مشيرا إلى نقيب طبيب عند باب الصوان، ليكن اتصالك به بما له علاقة بطعام الأسرى ومعيشتهم. ثم قدمني إلى الطبيب كما قدمه إلي وصافحني، ووجدت فيه الرجل الوقور الهادئ الذي كان وجهه ينم عن إنسانية رائعة وقلب كبير. ثم سألني بعض الأسئلة وطلب مني الرجوع إليه في كل ما يتعلق بالأسرى، وأوصاني أن أسمح ل30 من مرضى الأسرى بركوب العربات الضخمة التي تجرها الخيل وهي فارغة ويزيد عددها على 100. فعجبت لهذا التصرف، سيما وأن هذه العربات فارغة ومن ضخامتها أنها تتسع ل50 جندي. ولما شاهد استغرابي لهذا الأمر: نحن لا نستطيع أن نثقل العربات بالأحمال، فالخيل تعبت وأمامها مسيرة طويلة، فاختر من الأسرى أشدهم مرضا وأكثرهم تعبا ولا تزد على 30. لقد شهد رفاق الأسرى دخولي صوان القيادة وحديثي مع الطبيب، وعلموا أنني أصبحت رئيسهم مدة الأسر، وهنا صار نفوذي أضعاف ما كان عليه قبلا، فالتف حولي الضباط وسعى كل واحد منهم التقرب مني ويحظى بعطفي أو يستأثر به من دون غيره. وتوارى 3 من الجنود كانوا قد تمردوا علي عشية المبيت في الرمثة، فهاجموني وضربوني، فاستولى عليهم الخوف والخجل، فتهيأ لهم أني وجدت الفرصة المناسبة للانتقام منهم بعد أن صار أمرهم بيدي. عندها جمعت الأسرى وخاطبتهم قائلا: نعم، لقد أسندت قيادة العدو إلي أمر طعامكم وشرابكم وانتقالكم وعلاجكم وجميع ما يتعلق براحتكم، وتعلمون أنني مطلق الصلاحية في كل ذلك. وربما خيل لبعضكم أنني بحكم هذه السلطة سأميز بين واحد وآخر بالمعاملة أو سأنتقم من البعض الآخر. كلا ورب الكعبة، فسوف أكون أرأف بكم من أمكم وأبيكم، وسأعمل ما استطعت على تأمين قوتكم وراحتكم. ثم وجهت حديثي للذين اعتدوا علي وخاطبتهم قائلا: لكم أن تخجلوا وليس عليكم أن تخافوا، فلن أنتقم منكم وأنتم أسرى وفي ذمتي، وليسمح لي باقي الجنود أن أميزكم ولو قليلا حتى لا يتسرب الشك إلى نفوسكم، وإن أولى الضباط القليل من العناية والتمييز لأخفف شيئا من الفرق الذي انتهوا إليه من عنفوان السلطة إلى مذلة الأسر. أما الجنود الثلاثة فقصتهم طريفة تطلعنا على موقف الجنود من ضباطهم في ظروف الهزيمة عشية الليلة التي قضيناها في الرمثة. طلبت إلى ضابط السرية الثانية أن يعيد إلي خيمتي التي اقترضها مني، فأجاب أن الجنود رفضوا تسليمها، ومعلوم لديك أن الفوضى قد عمت الجنود بسبب الهزيمة التي نعاني ويلاتها، فلم يعد لأحدنا نفوذ أو سلطة. فغضبت لهذا الجواب الذي لم أكن أنتظره، سيما وأنا لا أزال قابضا على ناحية جنودي لم أرى من أحدهم أي ظاهرة للتمرد أو العصيان. فقصدت إلى خيمة الضابط ورأيت ما أبداه من تخاذل، فقال لي اذهب بنفسك إذا شئت فتتجلى لك الحقيقة. فتوجهت إلى حيث يأوي الجنود وطلبت من العريف تسليم الخيمة، فرفض بوقاحة وتفوه بكلمات نابية بوجهي وللضباط وللجيش، فلم أر بدا من صفع ذلك العريف فوقع أرضا، فارتد إلي للانتقام وساعده اثنان من رفاقه، واشتبكت معهم في صراع طويل، كلت لهم وكالوا لي، ولكنني كنت من القوة بحيث ضربت الثلاثة وتركت على وجوههم آثار كدمات بارزة من اللطم، ومع ذلك فقد أصابني أحدهم على جبيني، تركت أيضا ندبة بارزة. وبعد أن تدخل الضباط وفرقوا بيننا وعدت إلى سريتي بخفي حنين وغطيت الجرح بالقلبق، لكن جنودي الذين وصلهم خبر هذا الصراع أقبلوا علي ورفع الرقيب سليمان القلبق عن رأسي ليتبين الجرح في جبيني، وما إن شاهد الجنود هذا الجرح حتى هاجوا وماجوا، وأعطى الرقيب سليمان أمرا إلى الجنود بتجهيز الرشاشات لمهاجمة السرية الباغية، فاندفع الجنود إلى رشاشاتهم يصرخون الانتقام الانتقام. وصل الخبر إلى عثمان بك فأقبل علي مستغيثا، أمان عبد الله أفندي أدرك جنودك ونجنا من مذبحة لا تبقي ولا تذر. هرعت إلى الجنود وناديت الرقيب سليمان فأمرته بالعودة من عمله الجهنمي هذا، وأعلنت للجنود قائلا من كان يحبني فليمتثل لأمري. وهنا هدأ الجنود وفي قلوبهم غصة، وبكى الرقيب سليمان وهو يتمزق من الغيظ وعادت المياه إلى مجاريها. فشكرني عثمان بك بعدما زاد يقينه بمحبة الجنود لي وعظيم إخلاصهم. هؤلاء الثلاثة أول من استرعى نظري بعد أن أصبح أمرهم في يدي، فبحثت عنهم فكانوا متوارين حتى لا تقع عيني بأعينهم، وقد وجدت لذة كبيرة في طلب الإحسان إليهم، فبلغ هذا النوع من الانتقام في نفوسهم أن حاولوا تقبيل قدمي طالبين العفو عما بدر منهم. كان بين الضباط قائد السرية الثالثة كامي قاضي كوي، وكان هذا صديقا لي لتميزه ببعض الخصال، وكنا على خلاف حول كلمة خلط، فكلما قلت له إن فلان جيد أو فلانا صنع معروفا يجيبني أن هذا فلان له غاية أو له هدف بدافع المنفعة، وكل ما يدعيه من خير أو معروف فليس له وجود في قاموسه، وأن الشخص الطيب القلب ليس إلا جبانا أو مغفلا. كان يردد كلمة خلط بمناسبة أو بغير مناسبة، وعبثا حاولت أن أقنعه بخطئه، وهذا الضابط قررت أن أخصه بعنايتي لأبرهن له فساد نظريته، لأني أجد لذة كبيرة في هذا النوع من المعاملة. وفيما نحن جلوس نتحدث ونراقب سقاية الخيل إذ بأحد الجنود يقبل علي قائلا لقد صعد البيت الذي لجأ إليه عثمان بك فوجدته في حالة النزاع وقد تهشمت ساقاه، فهرعت مع بعض الضباط إلى ذلك البيت ووجدناه جثة على الأرض. ذهبت توا إلى الطبيب الإنجليزي وأخبرته عن وفاة قائد الفوج وطلبت منه السماح بدفنه، فأبدى تأثره الشديد، وبعد أن اطلع على أعمال البطولة التي قام بها في ساعاته الأخيرة طلب إلي أن أشرف على حفر قبر يتولى حفره 12 أسيرا يعملون على حفره بالتداول، وحدد لي مقاس القبر 200x70x160. بعد أن تم الحفر حضر الطبيب وبيده مقياس للتأكد، ولما لم يجد خطأ طلب منا دفن الميت بحسب الطقس الإسلامي، فتقدمت وقرأت الفاتحة وردمنا التراب ووضعنا الحجارة حول القبر حسب تعليمات الطبيب، ووضعنا قطعة خشب كتب عليها اسم الشهيد ورتبته العسكرية ونصبناها فوق الرأس. ولما انتهينا من عملنا وقف الطبيب النقيب بخشوع واحترام ملقيا التحية العسكرية وانصرف. لقد ترك عمله هذا أطيب الأثر في نفوسنا وزادت محبته في قلوبنا. أما الشهيد عثمان بك فقد سجل أروع قصة بطولية في تلك الموقعة، وضرب مثلا في الشجاعة والإخلاص اللذين تميز بها أهل الأناضول. فهو من مدينة سيواس العريقة بتركيبتها البعيدة عن الفساد والموبقات التي انتشرت في المدينة الحديثة، وهو الضابط المثالي الذي قام بواجبه نحو جنوده ودولته حتى النفس الأخير من حياته. لقد هاجم الجيش الإنجليزي العرم بطليعة من 5 جنود جعل منها ميمنة وميسرة وقلبا مستخفا بالموت، وكان بوسعه أن يتوارى وراء رابية كما فعل غيره من الضباط وينجو من موت محدق، لكنه تابع هجومه إلى أن بلغ بيتا لشركة حصر التبغ قائما وسط تلك السهول، فصعد الطابق الأعلى مع جنوده وأخذ يطلق النار على العدو، فهاجمه العدو من كل الجهات وصدهم بالقنابل اليدوية وقتل منهم عددا كبيرا. أخيرا أصابته قذيفة محكمة فانفجرت داخل الغرفة التي كان فيها فهشمت ساقيه، وحتى وهو مهشم الساقين أبى إلا أن يلقي على العدو ما تبقى معه من القنابل واستلقى مريحا ضميره، وقتل الجنود 4 معه إلا جنديا واحدا استسلم وضم إلينا أسيرا، وهو الذي قص علي ما حصل مع القائد عثمان. لقد برح بنا الجوع، وكان الطبيب يعتذر عن تقديم الطعام للأسرى، فهو يقول ليس لدينا زاد لكم لأن كل خيال يحمل مؤونته الخاصة به لكل 3 أيام، ولا يعقل أن نأخذ من الخيال زاده لنقدمه إليكم، ولكننا أرسلنا نطلب الطعام لكم على وجه السرعة. فقلت له إذا لم يكن باستطاعتكم إطعام الأسرى فأطلقوا سراحهم، أين القانون الدولي الذي يحتم عليكم إطعام الأسرى؟ أين العدالة البريطانية؟ فكان هذا يجيبني بقوله حقا نحن مقصرون ولا حيلة لنا في ذلك. قضينا تلك الليلة في العراء فلا غطاء ولا رداء، وقد ترك الجنود على الأرض كل ما كانوا يحملونه بطلب من الفارسين الوسيطين. ولما تركنا المكان تجمع رجال القرية حول ما تركناه واستولوا عليه غنيمة باردة، ولكن الأسترالي بعد أن تأكد له أن أهل الرمثة حملوا كل الأمتعة ولم يتركوا شيئا على الأرض أمرهم باللحاق بالأسرى مع الأمتعة، موفرا على الجنود الأتراك نقلها إلى المخيم بمسير نصف ساعة. تلك المسافة البعيدة، لكن فقدنا بذلك كل ما كنا ندخره من الأغطية والمعاطف العسكرية إلا معطف الذي اتخذت من بطانته علم الاستسلام. نهضنا عند الصباح لنتابع السير إلى درعا، فاخترت 30 مريضا ووزعتهم على العربات حسب تعليمات الطبيب، وفي الطريق برز عدد آخر من المرضى أو المتعبين الذين لم يستطيعوا اللحاق بالقافلة، والويل لمن يتأخر أو ينفصل عنا، فالبدو يقتلونه لا محالة. وقد شاهدنا في الطريق عددا من الجنود الأتراك القتلى بفعل البدو، فانتفخت بطونهم وشوهت وجوههم، وكنا كلما مررنا بأحد هؤلاء نحمله على إحدى العربات ليجري دفنه بالمراسم الكاملة، وذلك بناء على أوامر الطبيب المشددة. لا بد من نقل الجنود المتأخرين إلى العربات ولو كان في ذلك مخالفة للأوامر من قبلي، فقد رضيت أن أتحمل تبعة ذلك العمل مهما كانت النتيجة. فبلغ عدد الراكبين 60 في اليوم الأول. بلغنا المكان المقرر للمبيت، فقصدت إلى الطبيب أسأله عن الطعام، فقدم لي برميلين من الماء سعتهما معا لا تزيد عن 50 لترا، وقال خذ هذا الماء ووزعه على الأسرى وأشرف على حفر القبور حسب التعليمات، وبعد عملية الدفن قم على معالجة المرضى بمساعدة الطبيب المعاون، وسأبذل جهدي لمشاركتكم العمل. طلبت إلى الجنود وقد أضناهم العطش فضلا عن الجوع أن يقفوا بالقطار الأحادي، وقدمت لكل جندي كفكيرا من الماء يشربه وينصرف، وبعدها انصرفت إلى عملية دفن الموتى ثم عملية معالجة المرضى، ولم أنم إلا في ساعة متأخرة من الليل. وهكذا كنت أقوم بأشق الأعمال وأسهر على راحة الأسرى وهم نيام لا هم لأحدهم سوى نفسه. كنت أتحين الفرص لألبي دعوة الضباط إلى العشاء أو الغداء، فأتناول الطعام إلى مائدتهم وأجيبهم على أسئلتهم العديدة إشباعا لفضولهم، وهنالك أسرار حربية ونتائج لأعمالهم العسكرية في خطوطنا مما كانوا يتلهفون إلى الاطلاع عليها. ومثلا على ذلك سألني أحدهم كيف أسرتم الجنود العشرة عند القرقول الأمامي؟ وفصلت لهم ذلك وأتيتهم بالرقيب سليمان بطل تلك الموقعة التاريخية، فأعجبوا به وقدموا له هدية من علب اللحم والبسكويت، وسألوني عن الجسر الذي أطلقت مدفعيتهم قنابلها عليه طيلة 9 أشهر، ماذا فعل الله به؟ فأجبتهم إنه ما زال قائما ولم يصب بأذى. وسألوني عن موقعة الدردنيل وأثرها ونتائجها، فقلت لهم لو أن أسطول الحلفاء ثبت يوما واحدا أو بضع ساعات أخرى لاخترقه واستولى على إسطنبول، ذلك أن تشانكالا كانت الوحيدة التي بقيت تقاوم الأسطول، وقد تعطلت جميع المدافع في هذه القلعة إلا مدفع واحد بقي يقاوم الأسطول ولديه 7 قنابل فقط ويصدهم عن احتلال العاصمة. الأستراليين الذين كانوا يسمعون لي عضوا على نواجذهم تحرقا وندما، وقد كانوا ممن اشترك في معركة الدردنيل. ولأزيد في تلهفهم وتحرقهم أردفت قائلا إن الدولة العثمانية نقلت العاصمة إلى بورصة استعدادا لإخلائها لأنها قطعت الأمل بالاحتفاظ بها كعاصمة للسلطنة. كنت في كل مرة أقوم من ولائم الضباط الأستراليين ومعي بعض المعلبات الغذائية لأقدمها للضباط الذين اشتد بهم الجوع، وكانوا يقدمونها بسخاء وأنا أقدمها بدوري إلى بعض الضباط وفي طليعتهم صديقي كاميل بيك المريض والبعض الآخر إلى الجنود 3 أصحاب حادثة الرمثاء. تابعنا السير في صبيحة اليوم 3 وأصعدت في العربة أكثر من 100، وعند استراحة الظهيرة قدم لي 10 علب بسكويت زنة الواحدة 5 كيلوغرام ومقدار 50 كيلوغرام من التمر ومثله بصل أحمر، وطلب إلي توزيعها على الجنود. المهمة شاقة، 200 جندي لم يذوقوا الطعام منذ 3 أيام وما قدم هزيل ومثير للسخرية. وضعت الزاد في وسط السهل الذي اخترناه لعملية التوزيع وطلبت من الجنود أن يشكلوا طلائع من 10 أفراد وعلى رأس كل طليعة ضابط أو رقيب، وأن تبعث كل طليعة جنديا إلى مكان الزاد. فجعلت من العلب 10 أن توزع إلى 20 حصة وقسمت التمر إلى 20 حصة متساوية، وكذلك فعلت بالبصل، ثم طلبت إلى الجنود عن الطلائع 20 أن يأخذ حصة طليعته وهناك مسؤول الطليعة يقسمها بدوره على الجنود 10 وينتظر أوامري، وعلى كل ضابط أنهى عملية التقسيم أن يرفع يده وأن أحضر بنفسي إلى طليعته أراقب الحصص وأتأكد من تساويها، ثم أطلب إليهم أن يقسموها بحسب النظام العسكري، وذلك في أن يدير أحدهم ظهره والثاني أن يشير إلى واحدة من الحصص ويسأل هذه لمن وهذه لمن، حتى يحصل على حقه راضيا شاكرا. ولما تم التوزيع العادل أعطيت إشارة الأكل فانهالوا عليه من دون وعي والتهموه بطرفة عين، وهكذا أتى الجنود على الزاد من دون أن يخطر ببالهم أنهم لن يفوزوا بطعام غير الذي أصابوه اليوم بقية المدة التي سيقضونها في الأسر. أما أنا ولو أن طعامي كان مؤمنا بالدعوات التي كنت أتلقاها من الضباط صباحا وظهرا ومساء، لكنني لم أكن أستمرئ الطعام وجنودي جياع، لذا كنت وقحا في طلب الأطعمة المجمدة المحفوظة من الضباط لأوزعها على الأسرى. في اليوم 4 بينما أنا أمشي بجوار إحدى العربات إذ دعاني السائق إلى الركوب بجانبه وغايته التحدث إلي بشؤون المعارك السابقة شأن ضباطه، فلبيت الدعوة وجلست بجانبه، وفيما نحن بالحديث برز من ورائنا الطبيب على جواده الأدهم الضخم، فأخذنا أنا وهو نختلس النظرات التي انطوت على كثير من المعاني حتى أصبح بمحاذاتنا، فتبادلنا التحية وقرأت في وجهه آيات الدهشة والاستغراب، فجعلت أفكر فيما علي اتخاذه لتبرير الركوب في العربة. وعند بلوغ المخيم قصدت إليه كعادتي لاستلام الماء والعلاج والزاد إذا كان هناك من زاد، وما إن وقعت العين على العين حتى بادرني بالسؤال ما هو العدد الذي حددته بالركوب في العربات؟ أجبت 30. حسنا، وما هو عدد الراكبين اليوم؟ 130. حسنا، ولماذا سمحت بتجاوز العدد المقرر؟ أجبت لأنني اقتنعت بعجزهم عن المشي بسبب التعب والجوع والعطش، فأثرت إنقاذهم متحملا تبعة هذه المخالفة، سيما والمخالفة التي يقوم بها جيشكم بتجويع الأسرى أشد فظاعة. حسنا، هل أنت منهوك لا تستطيع المشي؟ كلا، ولماذا سمحت لنفسك بالركوب وكان الأجدى بك أن تعطي مكانك لأحد الأسرى المتعبين؟ نعم، ركبت وأنا أسمح لنفسي بالركوب مرتاح الضمير، فأنا اليوم أحافظ على صحتي وراحتي لهؤلاء الأسرى وليس لنفسي. إنكم تشاهدون ما أقوم به من أعمال وما أبذله من جهود بالتخفيف عن هؤلاء البؤساء، فأنا لا أركب لأنني تعب، وإنما أركب حتى لا أتعب فأحتفظ بقواي لأعمل مدة ساعتين قبل نهوضهم من النوم وثلاث ساعات بعد أن ينام جميعهم. خمس ساعات كل يوم في الدفن والتمريض وتوزيع الماء وتلبية الأوامر الصادرة منكم والضباط الآخرين، وإذا شئتم أقيلوني من هذه الوظيفة وأنا مستعد أن أمشي كما يمشي رفاق الأسرى. وهنا افتر ثغر الطبيب عن ابتسامة فيها كل معاني الرضا والاقتناع وقال: لك الحق أن تركب وأن تسمح لمن تشاء بالركوب، فشكرا ومعذرة. يا له من طبيب إنساني كبير القلب راجح العقل بعيد النظر، لقد أدرك بثاقب نظره أنني لم أكن أقل منه رحمة وإنسانية وتضحية، فمنحني ثقته وأولاني عطفه، فتفانينا على التعاون بالأخذ بناصر الأسرى ما استطعنا إليه سبيلا. في عشية اليوم الخامس بلغنا أرضا فسيحة تحيط بها البساتين من جهاتها الأربعة، فحططنا الرحال وافترشنا الأرض والتحفنا السماء، ونمت كعادتي مع الصديق كامي قاضي كوي لأشاركه بالمعطف الوحيد الذي أحتفظ به من دون بقية الأسرى، وكان المرض قد اشتد به على الرغم من العناية التي أخصه بها. كنت واثقا أن أحدا من الأسرى لن يغمض له جفن لشدة الجوع، وفيما أنا مضطجع أفكر فيما آل إليه أمرنا وفي وسيلة أنجو منها من الأسر، إذ بأحد الضباط يقدم علي ويخبرني بأن حول مكاننا توجد بساتين كثيرة مزروعة فاكهة منوعة، فهل أذنت لنا أن نجمع بعض هذه الفاكهة لنسد بها بعض جوعنا؟ أعجبتني الفكرة وذهبت إلى الضابط الأسترالي المسؤول عنا وعرضت عليه الأمر، فقال افعل ما بدا لك من دون أن يكون لي علم بذلك، ومعنى ذلك أن أتحمل التبعة وحدي. فقبلت وطلبت أربع ضباط شباب واتفقنا على خطة محكمة لغزو البساتين، فتوجه كل منهم في جهة مصطحبا معه جنديين ووعاء لجمع الفاكهة، وما هي إلا مدة قصيرة حتى وجدت قرب مضجعي أربع كومات من الفاكهة من عنب ورمان وقثاء، ولما رأيت تبين لي أننا بجوار داريا المشهورة بنوع خاص من العنب وأننا أصبحنا على مسافة قريبة من دمشق. قمت على توزيع هذه الغنيمة بين الأسرى فأتوا عليها بلمح البصر. عند الصباح استدعاني الضابط الأسترالي المكلف بنا فتأكد لي أن أصحاب البساتين قد شكوا أمر السرقة إلى القيادة وأنها طلبتني لتأدية الحساب، فذهبت إليه تنازعني الهواجس المزعجة، وما إن شاهدني حتى أخذ يضحك مشيرا إلى الجنود الأسرى وقد جلسوا القرفصاء حول سياج البساتين وقد عمل الإسهال عمله بهم، فضحكت معه واطمأن بالي إلى النتيجة الطيبة التي انتهينا إليها. أرسل بعض رجال أركان الحرب في طلبي وعرضوا علي خريطة مفصلة عن الجبال الواقعة بين الزبدان وقرية عنجر عند أول سهل البقاع، وقد ظهر لي على هذه الخريطة طريق للدواب أعرفها، كنت اجتزتها عام 1913 في رحلة كشفية قمنا بها سيرا إلى دمشق، ولما سألني أحدهم إذا كنت أعرف تلك الطريق أجبت أنني أعرفها وقد سلكتها مرة، ثم سألوني عن الينابيع الموجودة فيها، فتبين لي أنهم يسألون عن الماء لإرواء الخيل وأنهم عازمون على المرور بخيلهم إلى رياق عبر ذلك الطريق تجنبا لقنابل الطيارات الألمانية، فخشيت أن يقرروا المرور منه إن أنا أكدت لهم وجود الماء وبالتالي اصطحابي معهم وأنا عازم على الفرار من دمشق والخلاص من الأسر، فأجبتهم أن لا أثر للماء في ذلك الدرب وهناك عين ماء من الزبدان، وقفنا ساعة كاملة عندها لتشرب فرقتنا الكشفية وعددها لا يزيد عن 40 لحظتها، شكروني وانصرفوا، ثم علمت بعد ذلك أنهم أخذوا الطريق العام ونجوت من قبضتهم. تابعنا المسير وبلغنا الساحة الواسعة عند محطة القدم لنجد آلاف أسرى الجنود الأتراك مشردين في أرجائها، فجلسنا ننتظر تحت حراسة الهنود السيخ ذوي اللحى المجدولة، وقد ضاعت سترتي فوجدتني أسيرا عاديا مع هؤلاء الأجلاف الذين لا يفهمون غير الضرب بعقب البندقية. بعد فترة يسيرة اكتشفت أن هؤلاء الهنود كانوا يفهمون اللغة الفرنسية، فقد سبق لهم أن اشتركوا في معارك الجبهة الغربية الفرنسية الألمانية، فتحدثت إليهم بالفرنسية، وكانت دهشتهم كبيرة أن يجدوا بين الأسرى من يخاطبهم بالفرنسية وهم يعرفون منها بضع كلمات معدودة يتلفظونها بطريقة مشوهة مضحكة. آنست منهم هذا الزهو بمعرفة اللغة الفرنسية، فامتدحت ذكاءهم وعبقريتهم، فتمكنت أواصر الصداقة بيني وبينهم وأصبحوا يميزونني عن بقية الأسرى. عندها أفهمت الحراس أن الأسرى جياع لم يذوقوا الطعام منذ أيام عدة، فتأثر صاحبنا ونادى أحد باعة الكعك فأخذ منه الفرش وقذف به إلى الأسرى المتحلقين حوله، فتخاطفوه والتهموه بنهم، ثم نادى الهندي بائع الخبز وحمل فرش الخبز وقذف به إلى الأسرى، ثم نادى ثانيا وثالثا بائع جبن، بائع دخان، بائع خيار، إلى أن تزودوا جميعهم بما يكفيهم من طعام وفاكهة ودخان. وقد شاهدت بعضهم ينادي سكاير للبيع وخبز للبيع، فأثلج فؤادي، وكان منظرا من أجمل المناظر التي شاهدتها في حياتي العسكرية. الفرار من الأسر والعودة إلى البيت. جلسنا أرضا بحراسة هؤلاء الجنود ذوي اللحى المجدولة ننتظر مصيرنا، بينما أنا كذلك إذ بصديق لي قديم اسمه رفيق عزيز أوغلو، فتعارفنا بالإشارة وطلبت منه أن يأتيني بطربوش أستعين به على الفرار، فأحضره بلمح البصر، لكنني لم أكتفي بالطربوش، وطلبت إلى أحد الحراس أن يسمح لنا بإملاء المطرات من ماء الفيجة، وأفهمته أنني أعرف مكانها عند أول شارع الميدان. وبعد مراجعة العريف جمعت 10 أسرى فأتوا بمطراتهم ومطرات رفاقهم، فذهبنا مع الحارس فأخذوا يملؤون المطرات والحارس لاهن عني، فانتهزت الفرصة وتحدثت إلى صاحب المحل المجاور للماء، وكان من أهل الميدان المعروفين بالشهامة والكرم والتضحية، وقلت له إنني من بيروت عازم على الفرار من الأسر، فهل أنت مستعد لمساعدتي في هذه المغامرة؟ فأعلن استعداده الكلي وطلب إلي أن أنفصل عن الصف أثناء مرور الأسرى من شارع الميدان وهو يتعهدني بعد ذلك. هي تبدو سخيفة أن أطمئن إلى هذا التدبير الأخرق، أن أنفصل أولا ثم هو يقوم بما تبقى، ولم يدر في خلدي أنني بانفصالي أو فراري أقوم بقسم الأعظم من تلك المغامرة الخطرة، لكن هذا شدد من عزيمتي ووضع حدا للتردد الذي استولى علي. عدت إلى مكاني فوجدت المرضى ينفصلون عن بقية الأسرى ليركبوا بالعربات إلى المستشفى. عندها ودعت صديقي كامي قاديكوي وأعطيته الرداء وهو نصف حياتي، فأبى أن يأخذه، أنت بحاجة إليه أكثر مني فأنا في غنى عنه بالمستشفى، فقلت له بل أنت أحوج إليه لأنك مريض وأنا لله الحمد بصحة جيدة. عندها غرورقت عيناه بالدمع وقال إني بعد الذي شهدته من معروفك وكرمك تراجعت عن رأيي وأصبحت أعتقد إنه في الدنيا ما يسمونه معروفا وما يسمونه إنسانية وما يسمونه نبلا، ولست أرى بأسا إذا محوت كلمة خلط من قاموسي إلى الأبد، فأستودعك الله وأتمنى لك العودة إلى بلدك سالما، ولا أرى بأسا إذا ذكرت أني للا زيارة الأولى بعد الحرب العالمية إلى إسطنبول عام 1931 بحثت عن هذا الرجل في قاديكوي واهتديت إليه فاستقبلني استقبال الفاتحين وأكرمني أكثر مما يكرم الأخ أخاه، حتى إنه قال على مسمع أهله وجيرانه الذين اجتمعوا على مائدة أقامها على شرفي، أنا لا أملك ما أقدمه لك لقاء معروفك، ولكنني أملك 3 أولاد فاختر لك واحدا منهم، وليشهد هؤلاء الحضور أنني أتنازل عنه راضيا شاكرا. بعد أن غادرنا المرضى نظمونا في صفوف من 5 جنود ويتقدم كل وحدة ضباطها، وكان عددنا يزيد على 5000 أسير. مشينا في طريق الميدان باتجاه المرجى، وعن اليمين والشمال سارت الخيالة لحراستنا والمسافة بين الفارس والذي أمامه بطول رمح الفارس الذي يحمله، فتبين لي استحالة الفرار، سيما وقد هددني بعض رفاقي الضباط بالوشاية بي بعد أن علموا بما كنت عازما عليه، وتبينوا مدى الخسارة التي ستلحق بهم إذا أنا تركتهم ونجوت بنفسي. تدبير لم أكن أنتظره من الذين أخلصت لهم وخدمتهم وخففت عنهم، فهم آثروا الوشاية بي وتعريضي للعقاب الشديد حتى يحتفظوا بي لأنفسهم. فكنت في ذلك كالعصفور يسلبه الإنسان حريته ويضعه في القفص لينعم بصوته الشجي. تحرك الركب ومشيت بخطوات يائسة، وتراءت لي المصاعب التي تنتظرني إلى حيفا مشيا فالإسكندرية بحرا، فالمعتقل الرهيب والله يعلم مدى الإقامة فيه. ومرت بخاطري نصيحة والدتي، وندمت على تصرف الأرعن حين ذاك، وقلت لنفسي لو أنني نزلت عند رغبتها وأجلت السفر يومين آخرين لوفرت على نفسي عذاب الأسر وويلاته. وما هي إلا فترة حتى تصاعد الغبار بصورة هائلة، حتى أني لم أعد أشاهد الفارس الذي على يميني، فعاودتني عزيمة الفرار. وبعد هنيهات من التردد تسللت من بين الجوادين قاصدا إلى المقبرة، ووقفت وراء دكان على الشارع أنتظر نتيجة هذه المغامرة، والخوف يعصف بي، وإذ بي أسمع صراخ ولد ينذرني بأن الهندي يلحق بي. فكنت تجدني وأنا أركض بين القبور بوثبة واحدة أتجاوز 3 قبور أو 2، ويقيني أن الفارس لا يستطيع اللحاق بي فوق القبور. ولما اجتزت المقبرة دخلت أحد الأزقة أعدو كالمجنون تارة، أسلك يميني وطورا شمالي لأضلل الفارس الذي توهمت أنه يتعقبني، ثم انتهيت إلى باب عند نهاية الزقاق فطرقته، ففتحت لي امرأة عجوز تبين لي من حديثها أنها تركية، فقلت لها أنا فار من الأسر، فهل تؤويني عندك لفترة من الوقت ريثما ينصرف الهندي الذي يلحق بي؟ فرحبت بي وأدخلتني إلى قبو بناء لطلب زيادة في الحيطة، وفتحت بابه ورميت بنفسي على أكياس الحطب متهالكا أعاني نوبة ملاريا كانت كاملة في جسدي طيلة أيام الأسر. وهذه أعجوبة من عجائب الدهر ولطف من الله، فالنوبات لها مواعيدها لا تتأخر ولا تتقدم، وكانت الملاريا قد انتابتني قبل الأسر من النوع الشديد الذي يفتك بصاحبه كل 36 ساعة، أما هذه المرة فقد تأخرت 2 أسبوع عن موعدها، فانتظرتني إلى أن وصلت إلى مكان أمين. تساوي 2 أسبوع الانسحاب مع الجيش العثماني و1 أسبوع الأسر مع الجيش الأسترالي. هاجمتني من دون رحمة وصبت علي جام غضبها، فقضيت 4 ساعات فوق الحطب أقاسي آلامها حتى شاء ربك وانفرجت الأزمة، فتنفست الصعداء وعاد إلي صوابي. فطلبت صاحبة البيت وكانت قلقة علي مما أصابني، لا تعرف ما تفعل لتخفف عني، فهي طيبة القلب رقيقة الشعور، فعرضت علي المساعدة التي أطلبها، فسألتها أن ترسل بطلب بائع الحبوب قرب الفيجة، وما هي إلا 4 دقائق حتى حضر وبادرني بلهفة إلى أين ذهبت وأنا بانتظارك، لقد آلمني أنني لم أحظ بك مع أنني وقفت بباب المقبرة أنتظر قدومك. فأخبرته بما جرى لي واعتذرت عن التقصير الذي بدا مني. طلب مني أن أصحبه إلى بيته، فنزعت السترة العسكرية والقلبق والسيف فتركتها عند المرأة العجوز وسرت معه بالسروال العسكري والجزمة. ولما كنت أخشى أن يكشفني أحد الجنود الأستراليين الذين يعرفونني أردت التخلص من بقية ملابس العسكرية، وصادفت صبي فران فسألته أن يبادلني جزمتي بمشايته البالية، فتردد الصبي فنهره الرجل قائلا أيها الأحمق خذ الجزمة وانج بنفسك قبل أن يبدل الرجل رأيه، فترك المشاية وأخذ الجزمة وفر مسرعا لا يلوي على شيء. وصلنا البيت وأدخلني الرجل الحمام المعد قبل 4 ساعات، فاغتسلت وأعطاني ملابس داخلية وقمبازا من ملبوسه، فتدلى شبرا على الأرض، ثم خرجت إلى الدار لأجد مائدة غنية بانتظاري، فهويت عليها وتناولت عشاء شهيا من أصناف المحشي والمكدوس وأشهى المآكل الدمشقية التي اشتهر بها أهل الميدان بشكل خاص. وبعد أن تناولت الحلوى والفاكهة والقهوة العربية شكرت لصاحب البيت شهامته وكرمه واستأذنت بالرحيل، فألح علي بالبقاء عنده، لكني أصريت على الرجل وأخبرته أن لي بيتا في المدينة أفضل المبيت فيه، كما أني أفضل اجتياز الطريق ليلا للتستر. وبعد أن خرجت من البيت وضعت على رأسي منديلا يغطي القسم الأعظم من وجهي زيادة في التخفي، وتابعت السير بالقنباز والمشاية الأثرية حتى بلغت بيت صديق لي اسمه زي قاف، وكان بيته عبارة عن غرفة واحدة يسكنه بمفرده. ولما فتح لي الباب بدت على وجهه إمارات الشك والتردد، واستقبلني ببرودة لم أتوقعها من رفيق الصبا وزميل لي في المدرسة، وطلبت منه أن يسمح لي بالمبيت لهذه الليلة، وكان جوابه: والله ليس عندي فراش غير الذي على سريري. فأجبته: لا بأس، أنام على الأرض. ولما دخلت الغرفة رفعت الأغطية عن فراشه فوجدت فراشين على سريره، ومن دون تردد جذبت إحداهما إلى الأرض قائلا: بوسعك أن تقضي هذه الليلة على فراش واحد أيها الصديق العزيز. وتهالكت على الفراش ثم طلبت إليه أن يأتيني بفنجان شاي كنت بحاجة ماسة له، فاعتذر أن السكر غير موجود. قلت له: لا بأس، فإني أشربه من دون سكر، أنا لا أستطيع أن أجزم بأن صاحبي هذا كان مجردا من الإنسانية، ولكني أعتقد أنه بعدما رآني بثياب مزرية ووجه الشاحب المنهوك حسبني من المجرمين أو من المدمنين أو المقامرين. وقد أغنى علي الدهر وقادتني ظروفي إلى بيته بعدما ضاقت البيوت وطردني أهلي وأصحابي. قضينا تلك الليلة ولم يغمض لأحدنا جفن، فأنا يؤرقني الألم وهو يؤرقه الخوف من المتشرد الذي هبط عليه في تلك الليلة المشؤومة، وأظن أنه في كل دقيقة كان ينتظر أن أقوم إليه وأذبحه وأسطو على المال في تلك الغرفة. طلع الصباح وتركت الصديق الحميم من دون أن أودعه، فقصدت إلى خان الخليل حيث مخزن صديقنا السيد خليل اللبابيدي، وكانت تربطني به صداقة كشفية، وكان أول تاجر انخرط في سلك الكشفية، وقد رافقنا في رحلاتنا إلى صيدا ودمشق وإسطنبول، وكان هائما بالكشفية ومبادئها النبيلة ومؤمنا برسالتها الإنسانية. لقيته جالسا على مقعده عند باب مخزنه الكبير فحييته، فرد التحية محملقا في وجهي كمن يريد أن يتبين الزائر الغريب، وما هي إلا لحظة حتى عرفني ونهض على طوله ويصرخ: عبد الله، أهذا أنت؟ يا ولد أحضر عربة إلى الباب. ثم أجلسني وسألني عما حل بي، فقصصت عليه قصتي بإيجاز. ولما حضرت العربة ركبنا إلى بيته، ولما وصلنا طلب من زوجته الفاضلة إعداد الفراش لي، فأويت إليه ولم أعي ما جرى لي بعد ذلك مدة 3 أيام بلياليها. نهضت من النوم لأجد الأدوية المنوعة وأدوات كثيرة تستخدم في معالجة الملاريا، وتبين لي مما شاهدته أن القوم بذلوا جهدا وسهروا كثيرا لإسعافي والتخفيف عني. وفي غمرة هذه الحيرة والدهشة دخل علي السيد خليل اللبابيدي والغبطة تملأ جوانبه، فهنأني بالسلامة وقص علي ما جرى، وأخبرني أني قضيت 3 أيام في الفراش فاقد الرجد، تنتابني أعراض الملاريا الشديدة والأطباء يبذلون جهودهم لإنقاذي من الغيبوبة التي أنا فيها، وأنه وأولاده وزوجته كانوا يقومون على تمريضي فينزع عني الثياب المبللة بالعرق ويغسل جسدي بالإسفنج والماء الفاتر فيعطيني العلاج واللبن ويتناوبون السهر علي، لأني كنت عند شدة النوبة أنهض وأصدر الأوامر الحربية: افتح النار على 500 متر، بدل ماء الرشاش، إلى السلاح، تنكبوا الرشاش قطعا، ازحفوا، اركضوا، من الأوامر التي لا يعرفها إلا من كان عسكريا. لذلك لم أشك في صدق قوله وهو لا يفقه لها معنى حين رددها. لقد استولى علي الخجل عندما عرفت كم كنت سببا في إرهاق هذا البيت، وقدرت لأصحابه معروفهم وحسن صنيعهم. ثم فكرت ببيتي واشتد حنيني إلى الأهل والديار، وطلبت إلى أبي إبراهيم أن يسهل لي أمر السفر إلى بيروت، فأخبرني أن السفر إلى بيروت يكاد أن يكون مستحيلا، فالقطار الحديد قصفه الألمان عند ظهر البيدر، كما نسفوا الطريق العام، وفي الشام لا توجد دواب يمكن استخدامها إلى بيروت. على كل هيا بنا إلى السوق لأشتري لك الملابس اللازمة. بذلة جوخ جاهزة وقميص وربطة وطربوش وحذاء وجوارب وغيرها. وقد علمنا أن هناك عربات تجرها الدواب كبيرة مستطيلة ومغطاة بخيمة من الخام تسمى كارو، وهذه تحمل أكياس الطحين إلى بيروت الجائعة، وأن بين الطحين وسقف العربة المقوس فراغ يسمح للإنسان أن يبلغه زحفا، ويمكن أن يملأ هذا الفراغ بين 10 إلى 12 راكبا بشرط أن يتراصوا كالسردين في العلبة، وأجرة الراكب على هذه الحال المزرية 12 ريالا، أي ما يساوي ليرتين إنجليزيتين. لم أتردد في حجز مكان لي في أول عربة تسافر إلى بيروت، وأنا الذي اعتدت الزحف على البطن والنوم على الحجارة والفحم والحطب، فدفع أبو إبراهيم المبلغ وودعته وسارت بنا العربة. كان بين الركاب 10 السيد عبد الحليم اللاذقي، أحد رفاق صفي في دار العلوم في بيروت، أما الباقون فلم أكن أعرف أحدا منهم. غادرت دمشق والنار لا تزال مشتعلة في العنابر الأميرية، فقد شاهدنا اللهب منذ اندلاعها من الكسوة ونحن أسرى. تركنا الضواحي مبللة بدماء الجنود الأتراك والألمان الذين ذبحهم الغوغاء بقصد السلب والنهب، وجنود الجيش العربي بالكفية والعقال يجوبون الأسواق ويبادلون الجنود الإنجليز التحية. أليسوا من حلفائهم وشاركوهم في فتح المدينة التاريخية العظيمة ولو أتوا متأخرين؟ تركت الشام والقوم يهللون للحرية التي قيل لهم إنهم سينعمون بها، وتابعت الكارو سيرها البطيء، وكان عليها أن تقضي 3 أيام بلياليها، وعلي أن أقضي هذه المدة الطويلة ممددا فوق أكياس الدقيق لا أستطيع رفع رأسي، لكن الله أراد أن يخفف عني هذه البلية، فنمت ولم أعي إلا فترات قصيرة أتزود بالطعام أو الماء. مرت هذه المدة وكأنها بضع ساعات، وما إن أطلت العربة على بيروت حتى غمرني الفرح ودب في جسمي النشاط، وعللت نفسي بمفاجأة والدتي وإخوتي بعودتي بعد أن قطعوا الأمل حسب ظني من هذه العودة. وقد أتتهم لا شك أنباء الهزيمة التي مني بها جيشنا، فهم يعتقدون أنني قتلت أو وقعت أسيرا. نزلت من العربة كارو وركبت الترام إلى رأس بيروت، ولما اقتربت من البيت شاهدني الجيران في الطابق الأرضي، فرحبوا بي ترحيبا عاديا كما يرحب الصديق بصديق له غاب عنه مدة 2 أسبوع فقط. فصعدت السلم تنازعني شتى الأخبار وقلبي يخفق لهذه المفاجأة، وإذا بصوت من أسفل السلم: هاك المفتاح، إن أهلك ذهبوا إلى بيت عمك الحاج عبد الله. يا للعجب، والدتي وإخوتي خرجوا للسهرة وأنا بحكم المفقود. إنني لا شك في حلم أو أنهم قصدوا عمي في مهمة خطيرة. دخلت البيت واغتسلت ولبست ثياب السهرة والعصا بيدي وتوجهت إلى بيت عمي، وكان على رابية رأس بيروت المطلة على الروشه. ولما علم القوم بحضوري هرعوا وسلموا علي، وبادرتني الوالدة بقولها: كنا ننتظرك يوما بعد يوم، ولقد تركنا لك المفتاح عند الجيران، وكان ما توقعناه، وكنت أفضل أن تبعث بطلبنا لنقوم بالواجب. ولما سألتهم عن سبب هذا الإطمئنان أجابوا أن إبراهيم المدور أخبرهم عن وجودي في دمشق، لقد شاهدني بالقنباز يوم كنت قاصدا بيت اللبابيدي صباحا، فأخبرهم واطمأن بالهم، فخابت أحلامي وكان اللقاء باردا على عكس ما توقعت. قضيت معهم السهرة وحدثتهم عما جرى لي في 2 المشؤومين وما لقيته من ألوان العذاب وما تعرضت له من أخطار، فحمدنا الله تعالى أن جمع شملنا وعادت الحياة إلى طبيعتها. دخلت الجامعة في صف الفريشمان متأخرا 2، وأخي محمد سعيد كان قد سبقني أن تسجل في الصف نفسه عند ابتداء العام الدراسي، وما يجدر ذكره أنني وأخي كنا قد تقدمنا لدخول هذا الصف في أيلول 1914، ورغم أننا نجحنا بتفوق لم يوافق رئيس الدائرة العلمية الأستاذ داي أن يقبلني في ذلك الصف لأني لم أبلغ سن 16 يوم ذاك، فاضطررت للعمل في محلنا التجاري ريثما أبلغ السن القانونية. وترك أخي محمد سعيد بعد 1 من ذلك التاريخ لاضطراره للعمل في محلنا أيضا بسبب أن أخي وشركه إبراهيم المدور أخذ إلى الجندية وضاعت 4 سنوات من عمرنا، ولو أننا تابعنا الدراسة الجامعية مدة الحرب لكنا تخرجنا في حزيران 1918 بدرجة بكالوريوس، وعلى الرغم من هذا التأخير وجدنا معنا الكثير من رفاقنا في مدرسة دار العلوم، هم في الجامعة يتابعون التحصيل العلمي في صف الفريشمان، وعددا قليل في صف الصوفومور. وبعد تحصيل دام 3 سنوات في الجامعة الأمريكية وكان اسمها يوم ذاك الكلية السورية الإنجيلية ورئيسها بالوكالة الأستاذ نيكولا، قرر أخي محمد سعيد السفر إلى بوسطن لتحصيل علم هندسة الميكانيك في تكنولوجي يونيفرسيتي، فاضطررت أن أكتفي بالشهادة التجارية والعمل في التجارة لأقدم له نفقات تعلمه في أمريكا. وقد اتفقنا على أن يتمم أخي تحصيله وأقوم في العمل وأقدم النفقات اللازمة، وعندما ينهي تحصيله ويعود إلى الوطن أسافر أنا ويقوم هو بالعمل ويقدم لي النفقات اللازمة. لكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، إذ أن أخي بعد أن نال شهادة الهندسة وتهيأ لشهادة الدكتوراه عجلته المنية في نيويورك، بعد أن خلد ذكرى رائعة بأخلاقه العظيمة ونبوغه الطاغي، فانهارت بذلك خططنا لبناء مستقبل زاهر على أساس التعاون. وبوفاة أخي عمر بعد سنة من ذلك التاريخ قطعت كل أمل في متابعة التحصيل، واضطررت إلى تحمل أعباء ذلك البيت وبالتالي العمل في بيروت. قضيت 10 سنوات أقوم بمهمة الناظر العام ووكيل المدير في الكلية الإسلامية، و7 سنوات مديرا لمدرسة أبي بكر الصديق المقاصدية، حتى أطلت الحرب العالمية الثانية عام 1939. كلمة ختام حول إصدار مذكرات المرحوم عبد الله دبوس الضابط في الجيش العثماني، والتي لم يسبق لها أن طبعت ونشرت، والتي حصلت عليها مخطوطة مع نسخة محررة على آلة كاتبة بإشراف ابنته سميرة، التي كانت وزعت أمثالها على أفراد عائلته وأقربائه، وقمت بعملية مقارنة بنسخ أخرى لمطابقتها والتأكد من المخطوطة. من المراجع الأساسية التي عولت عليها لإخراج هذه المذكرات إلى النور خلال مدة العمل هو الاتصال بأقاربه لاستيضاحهم عن تساؤلات كثيرة، ولنستطيع أن نحيط ببيئته ونشأته، ولنكتب عنه كلمة تعريف وتقديمه للقارئ. وأنا أحاول الحصول ولو على معلومة بسطر واحد أو سطرين أو صورة لصاحب المذكرات، إنما للتاريخ فقط. أذكر أن كثيرا من أبناء العائلات تجهد وتحافظ بأمانة على ما كتبه الآباء والأجداد، وهو محل مفاخرة لديهم، وكنت موضع ترحيب من عائلة دبوس الكرام. ساعدني على جمع المعلومات وثائق وصور حفيده السيد محمد علي دبوس وابن أخيه السيد عبد المجيد دبوس، ولهما الشكر الجزيل. والدكتور محمد خير القاضي أمدني بمعلومات وصور أغنت وساعدت على توضيح موقعي وتاريخ المرحوم عبد الله دبوس ودوره في تطوير وتنمية جمعية الكشاف المسلم مدة 40 سنة، والتربوي والتعليمي، ليطل على العمل السياسي القومي العربي والوطني بإنشاء حزب النجادة. وكان للأستاذ عبد اللطيف فاخوري بمقدمته التي أضاءت على بيروتية آل دبوس وعن عائلات رأس بيروت اجتماعيا وثقافيا في بداية القرن العشرين، وهو صاحب عشرات الكتب والمؤلفات عن بيروت وأهاليها وورودها، وحتى عن مسارهم اليومي بأفراحهم ومناسباتهم وأحوالهم، ما أغنى قراءة المذكرات وتوجهها. وملاحظات الأستاذ فواز الطرابلسي التاريخية السياسية الاجتماعية الاقتصادية التي تستعيد للمذكرات تاريخيتها والتفاعلات السياسية، أي ألاعيب الدول الكبرى مع أوضاع المنطقة إزاء طموحات أهلها ومقوماتهم وواقعهم المعيش، وأثر المعاهدات والاتفاقيات في استحداثات كيانات سياسية تعتمد أساطير بتسميات مستجدة من فرفطة كيانات سياسية تاريخية. وأيضا وقد يقول أحدهم ولما الحاجة إلى المذكرات، فيما أنا أجد أن ما كتبه المرحوم عبد الله دبوس يعتبر مرجعا غنيا يضاف إلى المكتبة العربية ومصدرا هاما لتأريخ تلك الحقبة، ويؤكد مصداقية ما كتبه معاصرون له مثل الضابط الطرابلسي المرحوم عبد الفتاح أبو النصر اليافي والكسرواني المرحوم إبشارة جرجس البواري، وإنما المواقف لذلك العصر هي نفسها والأطراف أو الظروف هي نفسها، وإن تقاطعت أهدافها والتقت اتجاهاتها أو تنافرت، ما يدل على صدقية أصحابها. وربما تساءل صامت ولما العودة إلى طبعها ونشرها، وربما أحدهم يعترض على نشرها. على كل هذه المذكرات قد تضاف كأحد المصادر الرئيسية للكتابة التاريخية عن حقبة عن حدث، فكيف وكتابها شهود عيان؟ إلى هذا وجدت أنه من الضروري أيضا ولأهمية محتويات المذكرات ودورها أن أصدر مذكرات من عاصروه وإن لم يلتقيهم. يصدر لنا بالتوازي مع مذكرات دبوس مذكرات لضابط طرابلسي المرحوم عبد الفتاح أبو النصر اليافي، ومذكرات للمرحوم إبشارة جرجس البواري من جونيا. المذكرات الثلاث تغطي سنوات الحرب، كل من موقعه ومن تجربته. لماذا المذكرات؟ لدى الكتابة التاريخية تشكل المذكرات شاهدا رئيسيا يستشهد بها لدحض أو تأييد موقف ما، رأيا، حدثا، موقفا، فيدعم وتضاف إلى المصادر التاريخية التي يعتد بها بحسب شهرة صاحبها وصدقيته وموقعه السياسي أو الاجتماعي والثقافي وفعاليته أو قربه من المواضيع التي تطرقت إليها مذكراته. فالأحداث والنقاط التي بحثها أو شملتها مذكرات عبد الله دبوس وكان هو مشاركا فيها لم يكتبها نقلا عن وعن وعن، بل هو عاشها. فالمذكرات أي منها قد يكون مصدرا أو وثيقة تقدم صورة محلية لأحد أشكال العمل السياسي أو الاجتماعي أو العسكري أو الرعوي، وقد اندمجت فيها الشخصية الذات والموضوع في الوقت الذي تنوعت الأدوار وتوزعت المهام إزاء الحاجات والمتطلبات من الذين وجدوا أنفسهم يتصدون لتلبيتها بأدوار اطلعوا بها وأجادوا صاغرين غير مخيرين، ولكن بشجاعة ونبل وسمو ومتعة انعكست فيها تطلعاتهم وأسلوبهم وتبريرات تنفيذها، وبينت ما جريات الأحداث يوم ذاك، صحة أفعالهم أو خطأها، وكيف هم في أثنائها زينت لهم أو استنبطوا حلولها، على الرغم من الصراعات والأنانيات وضعف النفس وتغلب الشهوات التي ظهرت هنا أو هناك عند البعض، إلا أن الرجولة والنزاهة كانتا في غالب الأحيان حاسمتين وفاعلتين. راهنوا على جدوى المساعدات على الصديق والحليف، والتقت طموحات اللبنانيين المهاجرين مع طموحات اللبنانيين المقيمين، وهي عبرت عن الواقع السياسي المحلي والتشتت الروحي والثقافي وليس السياسي وحده، والضياع أمام أي وطن نريد أو الاستسلام لفرنسا الأم الحنون التي تطعمنا مما تطبخه وتكتب لنا مستقبلنا، عن أي وطن وكيان نسعى، وطن تابع أم وطن مستقل؟ فالانتماءات الثقافية الدينية والاجتماعية ستطغى على اختيار الهدف وتجيب عن أي استفسار سبب هذا الاختيار إذا ما غمض فهمها. نعود إلى المنطلقات الاجتماعية والدوافع الفكرية الثقافية التي هي خلف كل اختيار والدافع التي تبني المواقف والاتجاهات، وهذا الكلام يسري على المذكرات الثلاث الجاري إصدارها لمعايشتها الأحداث نفسها والعصر. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المذكرات أو هذا الكتاب. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. أشكركم على صبركم ووقتكم وحسن متابعتكم، والحمد لله رب العالمين.